أرى بينكم ضيوفا جددا لم أتشرف بجلوسهم إلى مائدتي من قبل، لهذا أرجو أن تسمحوا لي بتقديم نفسي لهم. الاسم رفعت إسماعيل، السن أدنو من 70 أو القبر أيهما أسرع، الحالة الاجتماعية ذئب وحيد، المهنة أستاذ أمراض الدم سابقا وصائد أشباح هاون، محل الميلاد كفر بدر الشرقية، ملامح مميزة، أصلع الرأس، أشيب الفودين، نحيل كعود ثقاب، عادات أدخن كأتوبيس قريتي. هل ثمت أسئلة أخرى؟ لا أظن. والآن تعالوا نستمع من العجوز رفعت الذي هو أنا إلى قصة جديدة رهيبة من حكاياته العديدة. متى تنتهي قصصي؟ يا له من سؤال. حين أموت طبعا، أو حين يصيبني الشلل أو العتة أو سرطان الحنجرة، أو حين تملون حكاياتي وتنصرفون عن مجلسي وأنا أشك في الاحتمال الأخير، لأن جعبتي لا تزال مفعمة بحكايات لا بأس بها، بعضها يشيب لهوله الولدان كما يقولون، وبعضها يعدك بأمسية مسلية لا بأس بها، لا سيما مع شطيرة وقدح شاي. طالما ظل الشيخ رفعت إسماعيل قادرا على جعلك تسهر مع كتاب بدلا من مشاهدة التلفزيون أو التسكع في الطرقات، فهو ما زال بصحة جيدة وما زال حيا على الأقل. سأحكي لكم الليلة حكايتي مع براكسا حسناء المقبرة. تعرفون حسناء النهار، تسمعون عن حسناء الشاطئ، حسناء المدرسة، لكن حسناء المقبرة مصطلح فريد من نوعه إن لم يكن سخيفا. لماذا أسميتها كذلك؟ الإجابة سهلة، لأنها حسناء ولأنني قابلتها في مقبرة. أما ما حدث بعد ذلك فموضوع يطول شرحه. الليالي المقمرة عالم ساحر، هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء المرعبة التي يراها واسع الخيال. ولم أكن أعرف عن نفسي إلا ضيق الخيال، لهذا لم أحسب كل هذا ممكنا. اليوم 7 مايو عام 1967. تذكرون أنني في هذا التاريخ بالضبط كنت غارقا حتى الأذنين في مشاكلي مع غيبوبتي هند شوكان التي تأبى أن تنتهي بالموت وهو الراحة الكبرى، أو الإفاقة وهي الراحة الصغرى. كنت غارقا في خواطري وأبحاثي الحائرة عن مخرج حين حدثت لي هذه القصة المختصرة. أحداثها لم تتعدى أسبوعا، لكنها جديرة بكل تواضع أن توضع على رف ذكرياتي جوار مصاص الدماء والمذؤوبين والنباتات المفترسة وكل كهنة الإستك الحانقين دوما. في الساعات الأولى من الصباح دق جرس الباب، فنهضت لأفتحه لأجد عمي الحاج إبراهيم قد وقف على الباب يدق الأرض بعصاه، وقد غرق في العرق والغبار بعد رحلة طويلة من قريتي إلى داري. فما أن رآني حتى وثب يعانقني ويطلق السباب لسبب لا أعرفه حقا، ثم بدأ كالعادة يعلن استياءه من تدهور صحتي ونحولي وتأخري في الزواج إلى الحد الذي صار معه الأمر مريبا. ولم يفتني حين أدخلته الشقة أن ألاحظ النظرات المتشككة التي راح يمسح بها كل ركن فيها، كأنما سمحه الله يتوقع أن شقة العازب هي وقر للموبقات، وأنه سيجد غانية في كل حجرة، وزجاجة خمر تحت كل مقعد، ومائدة قمار خلف كل ستار. إنهم يتزوجون في العقد الثاني في قريتي، وهم لا يفهمون أبدا أن يعيش إنسان حتى العقد الخامس من عمره دون زواج، ما لم يكن مخبولا أو فاقد رجولة أو معوج السير. سامحك الله يا عمي، أنت لم ترى ولم تعرف ماجي، وهذا يكفي كي لا ألومك على سوء الظن. مشكلتي مع الزواج هي أنني سريع الملل وسلبي إلى حد مفزع، ومعنى الزواج هو أن أجتاز غابة شائكة من الإجراءات والمفاوضات والمجاملات، وأن تصوروا هذا، أسافر إلى دمياط لانتقاء الموبيليا مع حمات متشككة رافضة لكل شيء. وكل هذا لأجل ماذا؟ لأجل فتاة لا أحبها ولا أحمل نحوها أي مودة. إن اجتياز هذه الغابة يحتاج حافزا قويا، حافزا أقوى بكثير مما تقدمه لي أي واحدة ممن عرفتهن. ولقد كانت هويدا مناسبة إلى حد ما، قادرة على جعلي أتحمل ما ينبغي أن أتحمله، لكن العفن تسرب إلى علاقتنا دونما سبب مفهوم. وحين انتزعت خاتمها من يدي اليمنى أدركت أنني أنتزع آخر أمل لي في أن أصبح زوجا أو أبا. دعونا من هذا الموضوع الممل، لنعد إلى عمي الذي حتما يحمل لي موضوعا أكثر أهمية. جلس عمي في الصالة يجفف عرقه بمنديل كبير ويلهث، ثم جرع جرعة كبيرة من زجاجة المياه الغازية وتجشأ ثلاثا وقال: أنا لقيتك نسيتني وأمك في ورطي، وانت هنا يا دكتور مفيش حاجة شغلاك، لا زوجة ولا عيال. أنا قلت لها أن عنديها راجل ولازما يبقى جنبه. صبرا صبرا، لا يوجد خطأ في الموضوع، فلم تكن أمي قد لاقت ربها عندما حدثت هذه القصة، فقصتي مع هينشو كان تسبق قصتي مع نبات المكاسة، لكن تأخري في سرد الأولى جعلها تأتي بعد الثانية. عسير علي أن أشرح لعمي أنني مشغول مع كاهن من التبت مصاب بغيبوبة سرجانتا، لن يفهم حرفا دعك من أن يصدقه. أنت عارف أن أبوك الله يرحمه الفاتحة على روحه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ولا الضالين آمين. أنت عارف أن أبوك الله يرحمه وصاني خلي بالي من كل حاجة لها علاجة بالغلبانة دي. فرغت من قراءة الفاتحة ومسحت وجهي بكفي، ثم بدأت أفهم كل التفاصيل منه. والأمر يتعلق بخلاف على قيراط أرض يعتقد أخي رضا تحت ضغط زوجته طبعا أنه حقه، في حين تعتقد أمي وأختي أنه من حقهما. وأنا بطبعي أنفر من هذه النوعية من المشاكل المادية التي تفرق ما بين أفراد الأسرة الواحدة، ولم يكن لي علاقة بشيء سوى بنصيب ضئيل دفعت منه أول أقساط سيارتي التي أسدد ثمنها حتى اليوم. لكن عمي كان متحمسا، ولم أرد أن أبدو بشكل متخاذل الذي يتهرب من الحفاظ على حق أمي. إن الأمر سيحتاج كثيرا من الكياسة لتفادي صدام لا أريده مع رضا أخي الوحيد العزيز، وكثيرا من العبقرية كي أقنع أمي بأنني لم أظلمها. وهكذا ترون تركت ميدان المعركة وارتديت ثيابي قاصدا قريتي مع عمي، لكني لم أنسى الاتصال بالمستشفى طالبا منهم المزيد من العناية بالفتى المريض هينشو كان. طبعا هناك العديد من الأسرار العائلية في الموضوع، لهذا أرجو إعفائي من ذكر ما حدث وكيف تمت تسويته. وهذا على كل حال لن يفيد روايتنا في شيء. لقد ولى عهد أونوري دي بلزاك الذي كان يسود الصفحات بوصف شكل ومشاعر شخصية، ثم يتضح لنا أنه يتحدث عن الخياط مثلا، وأن هذا الخياط لا دور له في القصة بعد ذلك بتاتا. لقد كان الاستطراد هواية، أما اليوم فالقارئ ملول لا يريد سوى ما يخدم القصة، وهذا يناسبني هذه المرة. بالمناسبة سامحوني على هذا الاستطراد الأخير. لقد انتهى الخلاف في مساء اليوم السابع من مايو، أي أنني قضيت في قريتي أقل من يوم، وعلى طريقة الدبلوماسي الذي يقنع كل طرف بأنه نال قطعة أكبر من الكعكة، نجحت في أن أقنع أمي بترك القيراط لرضا، ونجحت في أن أقنع رضا بترك القيراط لأمي. ثم ودعتهم جميعا، أمي وأختي ورضا وطلعت، غير عالم أنني أودع أمي الوداع الأخير. أنتم تعرفون قصة وفاتها من كتيب سابق، لهذا لن أعيد سردها. وفي الثامنة مساء ركبت سيارتي عائدا إلى القاهرة. طريق كفر بدر المتجه إلى فقوس غير مرصوف، ويشعرك السير فيه بأنك جالس في خلاط أسمنت سريع. أنت تعرف هذه الطرقات الريفية غير الممهدة الضيقة كمسافة بين سطرين، تحفها من الناحيتين أشجار عجوز تتهدل أغصانها المنهكة، على حين تجري على أحد الجانبين مئات قناة أو مصرف تكسوها طبقة كثيفة من الطحالب الخضراء. وفوق كل جزيرة من هذه الطحالب ترى فقاقيع ماء تروح وتجيء، وصوت نقيق ذكور الضفادع إذ تحاول الظفر بأمسية صيف دافئة. ومن بعيد خلف الأشجار يلاحق البدر سيارتي، وعلى وجهه تلك البسمة الوقحة التي أنقضها. ذكرني البدر بالمذؤوبين، من يدري، لربما خلف شجرة ما يرفع أحدهم عقيرته نحو القمر وينتظر، ينتظر البائس الذي يمشي على قدميه في هذا المكان المخيف. صارت القشعريرة في ظهري وتنهت، لا يوجد مذؤوبون، أنا واثق من هذا، بل أثبتت الحقيقة بنفسي في سهول رومانيا. لكنه مرة أخرى الخوف الغريزي غير المبرر من كل ما نجهله. إن طابع الرعب المحلي يتباين جغرافيا من مكان لآخر، فوسط ثلوج رومانيا وأشجار السنوبر المكسوة بالجليد يمكنك أن تحلم بالمذؤوبين وتخشاهم. أما في جامايكا بأمطارها الحارة يكون السحر الأسود والفودو مناسبين للجو، القلاع تناسب مصاص الدماء أكثر. أما في قريتي وحقول الذرة فإن الطابع المحلي للأساطير يأخذ ديمة النداهة والجان إلخ. إن رؤية مذؤوب في ريف مصر أمر شاذ وغير متوقع، أمر لا يليق بالبيئة، كأنك ترى عازف طبل بلدي وسط أوركسترا، أو مباراة تنس جوار مصر في المياه الآسنة في قريتي. لماذا تتفاعد هذه الخواطر إلى ذهني في هذا الوقت؟ ربما لأنني رغم الشيب المحتشد على جانبي رأسي ما زلت طفلا يتسلى بإفزاع نفسه حتى الموت، ويتلذذ بكونه آمنا داخل السيارة المغلقة، فيخلق خياله ألف شبح وشبح خارجها. ومن بعيد لاحت لعيني تلك القباب الصفراء الكئيبة تستحم في ضوء القمر البارد، إنها المقابر، مقابر قرية كفور داود، وهي بالنسبة لمن يعرف طريق قرية الوعر علامة على أن 3 كيلومترات تفصله عن فقوس. وأنا أحب المقابر، أحب طابع الحزن الصامت المخيم عليها، وأحب كونها المكان الوحيد الذي يكف ساكنه عن إيذاء الآخرين للأبد. تمتمت بكلمات الفاتحة وأنا أرمق الشواهد البدائية المصنوعة من الطين وقد غطيت بطبقة متآكلة من الجير، وعليها أسماء ساكني القبور بخط طفولي مكتوب بالطبشور غالبا. كنت أوشك على الابتعاد حين لمحت عيناي شيئا ما على جانب الطريق، إذا أمكننا تسميته كذلك. كانت تلك الترعة الراكدة بمياهها المغطاة بالطحالب، لم تكن ضيقة ولم تكن واسعة، مجرد ترعة بريئة أخرى، لكني أدركت أن شيئا ما يحدث تحت مياهها. تلك البقعة الغامضة من النور الأصفر تضيء المياه وما حولها، وتنعكس لتضيء دائرة لا بأس بها من جذوع الأشجار المدلات في تراخ حول الترعة. وها أنا ذا أدنو أكثر فأكثر، وعلى كشافات سيارتي يتضح لي المسرح أكثر، ويسقط قلبي في قدمي ذعرا. إن ما أراه لهو سيارة، هيكل سيارة قد هوت في مياه الترعة مائلة، فانغرست مقدمتها وأكثر من نصفها رأسيا تحت الماء، وقد ظلت أضواؤها سالمة مرسلة ذلك الضوء العجيب كأنما الترعة تتوهج ذاتيا. لابد أن هذا الحادث طازج ما دامت البطاريات لم تنفد أو يتخللها الماء. وهكذا لم يكن أمامي سوى أن أوقف محرك سيارتي وأترجل في توجس أدنو من مسرح الحادث ببطء وذعر. ولم أنس طبعا أن أدس قرص النيتروغليسرين تحت لساني تحسبا لما قد أراه. وعند حافة الترعة توقفت، استدرت للخلف فرأيت المقابر صامتة تنتظر على الجانب الآخر من الطريق كأنها جمهور مسرحية وأنا الممثل الأوحد بها. ثم عدت أرمق المشهد الذي أمامي. السيارة في وضعها الرأسي وسط المياه تبدو كوحش أسطوري يرشف المياه ليروي ظمأه، ثم لم يلبث أن يرفع وجهه ويراني. وعندئذ لكني دنوت أكثر، لا أستطيع أن أميز أي شيء من داخل السيارة، لكن حتما يوجد راكب أو اثنان، ربما أسرة بريئة كاملة، بالتأكيد لقى السائق حتفة، ولكن هل ثمت آخرون؟ وعلى ضوء القمر القاسي استطعت أن أميز ماركة السيارة، سيارة أوبل من طراز عتيق نوعا، على لوحتها كتب ملاك القاهرة 543-27. أشعلت سيجارة وعلى ضوء اللهب الخافت المنبعث منها شرعت أتأمل موقفي. أنا لا أجيد السباحة وأعتبر طفو إنسان فوق الماء متحديا كل قوانين الطبيعة نوعا من معجزات الأولياء، إذن لا يوجد سبيل أمامي سوى الذهاب إلى قرية كفور داود والعودة بعشرة رجال أشداء مفتول العضلات ممن يمارسون معجزة السباحة ليساعدوني في إنقاذ هؤلاء التعساء، هذا بالطبع إذا كان هناك من بقي منهم. وهنا سمعت صوت الأنين، وعند قدمي أدركت أن هذه الكومة المتشابكة من الطحالب والطين والثياب الممزقة لم تكن مجرد كومة، لقد كانت هناك يد بشرية متشنجة تحاول التشبث بسيقان نبات ذيل القط الذي ينمو بكثرة على حافة الدرع. وحين انحنيت أكثر أدركت أن هذه اليد تخص كائنا حيا يحاول في استماتة أن يخرج من الماء، كانت يد فتاة. الليالي المقمرة عالم ساحر، هذا بالطبع إذا تغاضينا عن الأشياء المرعبة التي يراها واسع الخيال. وأنا لست واسع الخيال، لكني بشر، ومن أبسط حقوق الآدمية أن أرتجف خوفا حين أرى ما يدعو لذلك. تشبثت يدها بيدي، يدها الباردة كالثلج المبتلة كأحضان بوسيدون. سأظل أذكر ما حييت ذلك المشهد الدرامي المصاحب لخروجها البطيء من الماء، وشعرها مختلط بالطين والأعشاب، وجسدها الذي كان مغمورا كله أشبه بجسد تنين أسطوري يخرج ببطء من المياه. أنا عشت موقفا شبيها حين أخرج وحش لوخ نس عنقه العملاق من تحت مياه البحيرة، لكني أعترف لم أشعر ساعتها بهذا الشعور المقلق الغريب. في لوخ نس كان الفزع مجسدا وكاملا وواضحا، أما هنا فهناك جو رهيب من الغموض لا أستسيغه كثيرا. آثار أقدام الدب أكثر إفزاعا من الدب نفسه، مثل روسي لم يسمعه الروس من قبل لأنني أنا مؤلفه الوحيد، وإنني لا أرجو أن يضمه الأخوة الروس إلى قائمة أمثالهم المتعلقة بالدببة. لهثت استجمعت قواي المتهالكة حتى نجحت في إخراج باقي الجسد من الماء، وعندئذ فقط أطلقت يدها سراح يدي، وهناك عند قدمي تكورت تلهث وترتجف. انحنيت راكعا على ركبتي وربطت على كتفها المبتل. الحادثة، العربية فجأة. اهدي اهدي، انت بخير دلوقتي، اهدي، انت كويسة؟ مش عارفة، العربية كان معاكي حد؟ لا، لوحدي. وأخذت تشهق وتسفر وتسعل مرارا لا حصر لها، ثم أنها ألقت برأسها المبتل الذي تفوح منه رائحة الماء والطحالب على كتف بذلتي الجديدة. مشكلة أن تكون شهما هي اضطرارك للتضحية بأشياء أخرى غير راحتك وحياتك، ربما اضطررت للتضحية بثيابك أيضا، وهذا أسوأ ما في الأمر. ساعدتها على النهوض على قدميها ببطء وهي ما زالت مستندة إلى كتفي، وصرني أنها تحرك أطرافها جميعا دون ألم، فلا يوجد كسر إذن، وهي متنبهة واعية، فلا يوجد ارتجاج مخ إذن. دعك من أن يكون هناك نزف داخلي، فهذا احتمال لن يتضح إلا بعد قليل. ببطء ساعدتها على السير. احنا هنروح فين؟ على عربيتي طبعا، وهنطلع المستشفى فقوس، او لو عايزه ممكن. لا انا احسن دلوقتي، مش عايزه اروح المستشفى لو سمحت، انا عايزه ابعد ابعد. ماشي. ودنونا من السياره، ففتحت لها الباب الايمن، فالقت بجسدها على المقعد وطوحت راسها الى الوراء حتى حسبته مشيكا على ان ينفلت منها ويتدحرج الى المقعد الخلفي. درت حول مقدمة السيارة لأجلس في مقعد السائق ثم أدير المحرك، ولم يفتني أن ألقي نظرة أخيرة إلى مشهد السيارة الغارقة في الماء بينما أضواؤها تبعثر ذلك الضوء المهيب تحت صفحته. وعلى بعد أمطار كانت المقابر ترمق ختام المشهد في فضول. خيل لي أنها تتثاءب استعدادا للنوم بعد انتهاء العرض المسرحي المشوق، وعادت معالم الطريق تزحف إلى دائرة نور السيارة. مرافقتي ما زالت تنظر بعينين زائغتين إلى سقف السيارة، وقد ارتخى جسدها كله كوتر كمان تمزق من فرط العزف. اختلست نظرة جانبية إليها. جميلة هي دون شك، برغم كل شيء أستطيع أن أميز شعرها الطويل الفاحم وأنفها الأقنع وشفتيها المنفرجتين قليلا عن صرخة صامتة. وكانت ترتدي فستانا في حال مزرية، لكن من الواضح أنه كان أنيقا محتشما أزرق اللون قبل أن يحوله الحادث إلى خرقة مبتلة تصلح لتلميع الأثاث. وكانت قد فقدت حذاءها وبالطبع حقيبتها. سألتها وأنا أثبت عيني على الطريق. من القاهرة؟ واسمك إيه؟ أنا رفعت إسماعيل دكتور. اسمي براكسا نجيب. اسمك إيه؟ براكسا بهراء ألف كاف سين ألف. واضح أن والدك كان بيحب الأدب اليوناني. كنت أتحدث طبعا عن مسرحية براكسا للساخر اليوناني العظيم أرستوفان، وهي المكان الوحيد الذي سمعت فيه اسما ممثلا. قالت الفتاة وهي ما زالت ترمق الطريق ورأسها راجع للوراء. يعني ما رحتش بعيد، ماما يونانية وهي اللي اختارت لي الاسم. غريب هو اسم براكسا، غريب ورهيب وأسطوري، يوحي بشيء ما لا يمكن وصفه، شيء أزلي كالكون نفسه، غامض غامض كالظلام، رهيب كأنشودة الريح عبر الوديان المنسية. براكسا، أية صعوبات سببها لها اسم كهذا؟ لا يمكن أن يكون الموظفون قد كتبوه كما يجب في شهادة ميلادها وشهادة تخرجها و ربما تحول معهم إلى برديس أو نرجس أو براءة أو أي اسم مشابه. وكنت هنا ليه أنسة ولا أقول يا مدام؟ أنسة، وجيت هنا عشان. وصمتت هنيها. نظرت نحوها بطرف عيني لأعرف لما صمتت. لمحت شفتيها تختلجان وتكورت تفاحة آدم في عنقها، فأدركت أنها تبتلع ريقها قبل أن تجيب، ثم إنها تنهدت وهمست. لو سمحت مفيش داعي للأسئلة دي، أنا لي أسبابي الخاصة وأرجوك عفيني من إني أقولها. شعرت بالدم يحتشد في أذني خجلا، يلي من متطفل سخيف. ليكن إذن، هذه الفتاة لا تحب التدخل في خصوصياتها باعتبار وجودها في سيارة على طريق كفر بدر اللعين وحدها ليلا أمرا لا يثير الفضول. هل كانت تزور أقاربها؟ لا يبدو هذا التفسير مستساغا لي. على كل حال الوقت يمضي. مددت يدي إلى علبة التبغ وسحبت سيجارة، ولم أنس أن أقرب العلبة منها، فجذبت لفاف التبغ لنفسها. هي إذن من الطبقة التي تدخن فيها النساء، وهما طبقتان في مصر، طبقة الفتيات المدللات رائدات أندية التنس وبابي ومامي، وطبقة نساء الأحياء الشعبية الفقيرة. إذن فهذه الفتاة بالاستبعاد مدللة تعاني من الفراغ والملل وتتسلى بقراءة الوجودية قبل النوم. قربت عود الثقاب المشتعل من طرف لفافتها وتأملت وجهها على ضوء اللهب المتراقص. كانت شاحبة إلى حد غير عادي، وثمت هالات سوداء على جفنيها السفليين، هذا شيء متوقع بالطبع. وهنا وجدت عينيها مرفوعتين نحوي تتفحصاني بنفس الاهتمام. أشفلت واحترني الحرج والارتباك، ثم أنني قربت اللهب من طرف لفافة تبغي وتصاعد الدخان الأبيض، وعدت أركز عيني على الطريق. هو زي العربية وقعت في المية. سحلت قليلا من صدر واضح أنه اعتاد الدخان وقالت بإنهاك: مش عارفة، لو كنت أعرف إيه اللي حصل كنت أخدت بالي. أنا كنت ماشية بسرعة وما كنتش عارفة أول الترعة من آخرها، وفجأة حسيت إن مفيش أرض تحت العجل، ضلمة في كل حتة ومية. فتحت الباب بالعافية وحاولت إن أنا أوصل لجنب البركة. كنت جاي المقابر؟ أيوة. ليه؟ بابا هناك. القاهرة، يا مدينتي العجوز المنهكة. الشوارع ما زالت مزدحمة برغم أننا في منتصف الليل. إنه ليل الصيف الحار الذي يطرد الناس طردا إلى الطرقات، وزحام الأضواء الباهرة الملونة، بينما صوت أم كلثوم يتردد من مكان ما يجدو: هذه ليلتي. وكانت الفتاة عليها اللعنة قد أحرقت 5 لفافات تبغ من علبتي، ووجهت لي 100 رد مسكت على أسئلة الفضولية: لماذا تتصور هذه الحمقاء أنني أتطفل أو أحاول مغازلتها؟ لقد صرت كهلا منهكا لا يفكر في شيء سوى حاجته الماسة إلى النوم. ولولا بقية من حياء عندي لقلت لها إنها لا تمثل لي سوى عقبة في طريق العودة إلى داري، فالعشاء، فالحمام، فالنوم إلى ساعة متأخرة من صباح غد. أشد ما يثير حنقي هو أن تفترض فتاة سوء النية فيك بينما أنت لا تعبأ بها أصلا، وتبدأ في تفسير تهذيبك وعنايتك الرجولية على أساس من خيالها المريض النرجسي. تحب أوصلك فين؟ قلتها وتوقعت أن تقول لي الزمالك أو جاردن سيتي، لكنها لم تقل شيئا من هذا. مش فرق، كل الأماكن زي بعضها. ماذا؟ هذه الفتاة إذن فيلسوفة عبثية من تلاميذ كامي، لا تجد فارقا بين أي وضع وآخر، أو هي مخبولة تماما. وأنا أميل إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير، إن الفلاسفة لا يمشون في المقابر ليلا. قصدكي عنوان بيتك فين يعني؟ أنا ماليش بيت هنا ولا في أي مكان على الأرض. نظرت لها في حيرة، كانت محتفظة بذات الوضع العجيب، حتما هي مصابة بصدمة عاطفية من هول ما رأته، فلأكن بها رفيقا. أيوة، يعني جيت منين؟ جيت من مكان ما لقيتني. وابتسمت ابتسامة غامضة دون أن تنظر نحوي وأردفت: جيت من المقابر. الليالي المقبرة عالم ساحر، هذا بالطبع إذا تغاضينا عن الأشياء المرعبة التي يراها واسع الخيال. وأنا لم أرى شيئا غير عادي، لكن كلام هذه الفتاة لم يرق لي كثيرا. أوصلك فين؟ مش عارفة. سئمت هذا الجنون، من حقها المطلق أن تجن وأن تصاب بالانهيار العصبي وأن تعتقد أن مكانها هو حيث دفن أبوها، لكن ما ذنبي أنا في كل هذا؟ أنا الكهل البائس الذي لا يرجو من الناس سوى تركه وشأنه. طيب تمام، انزلي هنا. توقعت منها احتجاجا ما، لكنها فتحت الباب المجاور لها ببساطة وترجلت. أدرت المحرك في عصبية وكدت أبتعد حينها. آه، أيها الضمير الراقد كالثعبان في أعماقي، تبا لك، لماذا تحركت في بطء لتلومني على ترك هذه الفتاة المنهكة وحيدة في شوارع القاهرة بلا نقود ولا حذاء؟ وجدتني أتقهقر للوراء وأجذب فرملة اليد ثم أهيب بها أن تركب ثانية، ولم تكذب هي خبرا، ففتحت الباب وألقت بنفسها على المقعد. مفيش مكان معين حبيتي فيه النهاردة؟ أنا عايش لوحدي ومش هينفع أخدك معايا. طب يبقى أسلمك للإسم وهم هيساعدوك هناك. لا أرجوك لا. فليكن، سأخذها إلى أحد الفنادق وأعجز لها غرفة على حسابي. يمكنني غدا أن أمر لأجدها في حال معنوية أفضل تسمح بالتفسير. وكان أول فندق دخلناه راقيا إلى حد ما. موظف الاستقبال شاب وسيم مملوء بالحيوية، حينا في حرارة، فقلت له: مساء الخير، عايزين أوضة للآنسة. طلب أوراقها الشخصية فلم يجد، بدأ متشككا مرتابا، وتبدل أسلوبه في ثوان إلى التحفظ المهذب، ثم قال إنه آسف وإنه يعتقد أن ذلك مستحيل حتى بالضمان الشخصي مني. شكرناه وخرجنا نجوب المدينة الواسعة بحثا عن فندق يقبل فتاة دون أوراق رسمية. هناك فنادق تقبل ذلك وأكثر، لكنها مملوءة بالبق وسمعتها ليست فوق مستوى الشبهات. آخر فندق من هذا النوع أقمت فيه منذ أعوام، وكان خادم الفندق يفتش غرفتي ركنا ركنا وأنا أتظاهر بالنوم، ثم يقسم بالطلاق أنه لم يدخل غرفتي وأن الفندق مسكون. إنها الواحدة صباحا، ولا أمل يدلني على إمكان التخلص من هذه الكارثة. في النهاية استجمعت شجاعتي واقترحت عليها أن تبيت الليلة في داري، فقد نام الجيران والبواب ولن يكون عسيرا أن تتسلل إلى هناك. طب وانت هتبات فين؟ هتصرف، أنا راجل وعادي أبقى في الشارع بعد نص الليل. توقعت أن تشكرني وتصارحني كم أنا رائع، لكنها لم تقل شيئا، مما دعم من وجهة نظري بخصوص كونها مدللة غير ناضجة، وهي تتوقع أن من حقها الحصول على كل ما يتطوع الآخرون بتقديمه لها، فإذا أنا تركت لها داري فلأنني ذكي وأعرف ما ينبغي أن أفعله. أوقفت السيارة أمام مدخل البناية المظلمة ونزلت منها ومسحت شرفات الحي بعيني لأتأكد من أن أحدا لا يقف في شرفة داري، ثم تأكدت من أن غرفة البواب في المدخل مغلقة. لا أريد إفساد سمعتي بعد كل الأعوام التي حاولت فيها أن أقنع الجيران بأنني ملاك أصلع الرأس. بست يلا، ناديتها بذلك الهمس المسموع، فنزلت من السيارة وتقدمت داخلة من المدخل المظلم حافية القدمين لحسن الحظ، فلا تحدث قرقعة الكعبين الأنثويين الكفيلة بإيقاظ الموتى. خفيفة الحركة كالثعلب تسرع إلى صعود درجات السلم الرخامية خلفي، وقلبي يتواثب كالطبل في صدري. مفيش أسانسير؟ وسبقتها إلى باب شقتي ففتحته حتى لا تقف هي على الباب فترة، فما إن انسلت إلى الداخل حتى سمعت صوت باب ينفتح في الطابق السفلي، فهرعت أنظر من أعلى ليراني هذا المتلصص. وجدت وجه الأستاذ زكريا الحانق دائما كأحد آلهة الأوليمب ينظر لي من أسفل. ابتسمت في حرج لكنه لم يبتسم، وسمعته يقول: دكتور رفعت، عايز أتكلم معاك دلوقتي حالا. ما ينفعش الصبح؟ لا، دي حاجة خاصة بسمعة وسلامة العمارة. ما تطلعش، أنا نزلك. وواربت الباب خلف الفتاة وهرعت أنزل درجات السلم واجف القلب. لن أستطيع أبدا تبرير وجود هذه الفتاة، إنها الفضيحة القاضية على سمعتي. سيعرف هذا الرجل أن شكوكه كانت حقيقية، وسيوقن عمي أنه لم يأثم بسوء الظن. سأتحول إلى الوباء الذي تخشاه كل الأسر هنا، ويا لها من كارثة. أنا المتحفظ المنغلق المتظاهر بأنه يحمل كبرياء الطب ذاته. ها هو ذا يقف على باب شقته يرمقني في ارتياب، ها هو ذا ينظر لأعلى ثم ينظر لي ويوارب باب الشقة حتى لا يسمع أحد من حريمه ما سيقوله لي من مواضيع مشينة بالتأكيد. كنت عايز أقابلك عشان أقولك. خير إن شاء الله. أنت عارف إيه آخرة الاستهتار؟ استهتار استهتار يا لا سمح الله. وكمان مش عارف؟ انت كنت هتموتنا كلنا في مغامرتك المجنونة دي مع الاسيويين اللي هجموا علينا في بيتنا. انه يتكلم عن هين شوكان ومغامرة القتلة الذين كانوا يريدون كتاب الشوكارا. نسيت هذا الموضوع تماما، ونسيت ان الكاهن الاخير ما زال في العناية المركزة، وانا الذي ظننته يتحدث عن حمدا لله. بالمناسبة الولد الشجاع ده عامل ايه دلوقتي؟ في غيبوبة، ادي لسه عايش على الاقل. ربنا يشفيه، تصبح على خير، وما تنساش اللي قلته لك، انت مسؤول عن الناس زي ما انت مسؤول عن نفسك. حاضر، تصبح على خير. وصعدت السلم غير مصدق انني نجوت. اغلقت باب الشقة في هدوء ودخلت لأجد الفتاة واقفة تتأمل تماثيل الزول الموضوعة على البوفيه. دخلت غرفة النوم فأخذت كل النقود التي أضعها في الخزانة، وجمعت بعض الأشياء التي قد تكون ثمينة فوضعتها في جيبي، ثم أغلقت الغرفة التي تحوي جهاز التسجيل والمكواة بالمفتاح، ودسست هذا الأخير أيضا في جيبي. فمن أدراني أن هذه الفتاة ليست لصة؟ من الحماقة أن أترك شقتي لمن رأيتها أول مرة منذ 3 ساعات. وعلى كل حال لا أظنها قادرة على سرقة الفراش أو الثلاجة حتى لو أرادت. وخرجت لها حيث وقفت في ضوء الصالة تتأمل ذات التماثيل، فأخذت بيدها الباردة المترددة إلى الداخل وشرعت أشرح لها: دي أوضة النوم، ممكن تنامي بهدومك أو ببيجامتي أنا سبتلك على السرير براحتك. التلاجة هناك أهي، فيها بواقي أكل وفيها بيض، وما تنسيش تقفلي البوتاجاز. الحمام من هنا، أنا نازل وهرجع الصبح. الباب ما فيهوش ترباس، أنا بقفل الباب بالمفتاح من جوه لما بنام، وأنا مش هسيب لك المفاتيح طبعا. وتركتها واقفة أمام الحمام مبعثرة الشعر حافية القدمين مشوشة الفكر، وواربت الباب خلفي. بالطبع لم أذهب بعيدا، لماذا أذهب بعيدا ما دام جاري عزة غير متزوج ومولعا بالسهر؟ سرت بدؤة إلى الشقة المجاورة وقرعت الجرس دون كياسة، فسمعت عبارات السباب من الداخل، وأضاء عزة مصباح السلم. خير يا رفعت؟ المفتاح، المفتاح حصلك تاني، واضح إن حبات عندك النهاردة. ده أنت مزعج يا أخي، ادخل. كانت شقته قد تحولت إلى أتيليه صريح عامر بالتماثيل في مرحلة الإعداد أو الانتهاء منها، وبصعوبة وجد لي مكانا أجلس فيه. أرجو ألا يسألني عن رأيي في تماثيله، فالحقيقة هي أنني لم أحبها قط. إنه يحاكي الطبيعة أكثر من اللازم، وأنا لا أحب الفنان الكاميرا. من المفترض أن يحدث تطورا واسعا لرؤية الفنان للواقع منذ عهد مايكل أنجلو حتى الآن. أما أن يقضي هذا الفتى وقته في محاكاة تشريحية محكمة للواقع فأمر لا أستسيغه بحال. شرع يثرثر عن أعماله الرائعة حتى دنا الفجر، وأنا أريد أن أنام. وهكذا جاءت اللحظة التي أغمضت فيها عيني متجاهلا قواعد اللياقة تماما. كم من الوقت نمت؟ لا أدري، لكنني فتحت عيني لأجدني نائما فوق أريكة عتيقة في الصالة، وفوقي ملاءة ممزقة، وكانت الشمس تأتي من مكان ما. وعند رأسي وجدت عزة يهز كتفي في كياسة حتى لا يفزعني. رفع يا رفع. في يا عزة؟ مفيش حاجة، ما تخافش، بس في حاجات غريبة بتحصل في شقتك دلوقتي. الليالي المقمرة عالم ساحر، هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء المرعبة التي يراها واسع الخيال. وعزة فنان، ولأنه فنان فهو حتما واسع الخيال، وإنني لا أسائل نفسي عن حقيقة ما رآه. جلست أفرك جفني محاولا أن أصحو، ووضعت النظارة على أنفي فعادت الموجودات تتحسن كجهاز تلفزيون يعمل دون هوائي، ثم قمت بتركيب الهوائي له. حاجات غريبة، من ساعتين كنت بطلع الزبالة على السلم وحسيت بحاجة غريبة بتحصل حواليا، ركزت شوية لقيت في نور أحمر خارج من تحت باب شقتك وبيتحرك. المهم قلت يمكن عشان الدنيا ضلمة وأنا مرهق وتعبان، ورجعت أكمل شغلي هنا جنبك، بعد ما لقيتك نمت وغطيتك بالملاية. كنت نايم زي مومية ام المحات، فسبتك وطلعت البلكونة وكان لسه بدري على الفجر. بس الغريب بقى اني شفت نفس النور الاحمر ده خارج من شباكك المقفول، طالع من بين الشيش. حتى البلكونة كان النور الاحمر ده طالع من تحت بابها. رفعت، انا مش عارف ايه اللي في شقتك، بس هو حاجة منورة زي الشمس كده. ده ايه ده؟ اي كلام بلا معنى يردده هذا المعدوه. ضوء احمر في شقتي، لا يوجد عندي اي مصدر له. ثم انني تذكرت الفتاة براكسا. ماذا فعلته هذه المخبولة حين تركتها وحيدة؟ اتراها اشعلت حريقا او اشعلت الموقد ونسيته وما صحتنيش لساعتها؟ حاولت والله، حاولت اصحيك، بس انت كنت نايم زي عارف زي مومية ابن محات. لا، زي الدب القطب في فبراير. وبعدين كان في صوت خبط كمان. خبط؟ كان في حاجة عمالة تخبط في الباب كأنك حابس قطة جوه. كان الموضوع قد بلغ حدا لا يطاق، وهرعت إلى مفاتيح الشقة فتناولتها لأفتح الباب وأعرف ما هنالك. كاد عزت يلحق بي ليروي فضوله، لكني سددت الطريق أمامه قائلا له أن ينتظر حتى أعود إليه وأن يراقب السلم بعناية. وبيد ملهوفة زججت بالمفتاح في الكالون ودخلت. لم يكن الظلام دامسا بالداخل لأن النهار بدأ يتسرب من نافذة المطبخ والحمام، لهذا لم يكن عسيرا أن أرى الصالة. ولا أدري لماذا آثرت الصمت. أنا ماليش بيت هنا ولا في أي مكان على الأرض. كانت غرفة النوم مفتوحة، فدنوت منها في حذر ونظرت عبر الباب. لم تكن هناك. كان الفراش مرتبا كأفضل ما يكون، وقد تم طي منامتي فوق الوسادة بتلك الطريقة المنمقة الأنيقة التي لا تأتي إلا من يد أنثى. ولم يكن صعبا أن أستنتج أنها نامت بها من الثنيات الواضحة في النسيج ورائحة الشانيل التي تفوح منها. تفقدت الشقة فلم أجد أثرا لها. فتحت الثلاجة فوجدت البيض كاملا والجبن وفخذ الدجاج في نفس الحالة التي تركتهما عليها. هي إذن لم تصب شيئا من الطعام. حتى الحمام كان غير مبتل والصابونة جافة تماما. إذن هي صحت مع الفجر فبدلت ثيابها وخرجت في سكون دون أن تأكل شيئا أو حتى تغسل وجهها. ترى هل استعادت روعها؟ أم أن هذه المغادرة المفاجئة هي نوع آخر من انهيارها العصبي؟ كان المفترض أن تنتظر عودتي لتوجه لي عبارة شكر، أو تطلب مني تسهيل خروجها، أو على الأقل تطلب مني شراء حذاء لها. غريبة الأطوار هي، غريبة الأطوار ومجنونة قليلا. لكني تساءلت بيني وبين نفسي، ترى هل أراها ثانية؟ عدت إلى عزة وأخبرته أن لا مشكلة هنالك. ماشي، دلوقتي أقدر أنام، بس أنا متأكد أني مش بخرف. والله العظيم أنا شفت نور أحمر وسمعت صوت خبط، لكن طالما ما فيش حاجة في شقتك فأنا اطمنت. استنى، أنت إزاي بقى يا حلو الحلوين دخلت شقتك وأنت مبارح قايل لي أن مفتاحك مع أصلاج؟ أنت يا لشرود ذهني. صحيح أن الكذب ليست له قدمان، لكن المزيد من الكذب ليس عسيرا. قلت له في سرعة، كنت تعبان ومش مركز وفتحت المفتاح تاني بس كده. أنت راجل عصبي أصلا ودايما مستعجل يا رفعت، الحاجات دي ما بتحصلش لحد غيرك. كم أحبك يا عزت، بمرضك العضال وغرابة أطوارك. من المؤسف أن مواعيدنا متناقضة تماما، وإلا لصرنا صديقين لا نفترق. إن الوطواط لا يعيش مع العصفور أبدا. الوطواط الذي يسهر الليل كله وينام النهار، والعصفور الذي ينام الليل بطوله ويسهر النهار، إذا صح هذا التعبير. ثم إنك لا تستقر في دارك، على الأقل حينما أقرع بابك. تمنيت له نوما طيبا وتركته عائدا إلى شقتي. مضيت أتفقد الشقة باحثا عن أي أثر للفتاة فلم أجد، كأنها طيف عبر المكان ورحل دون آثار مادية، حتى أنني بدأت أتساءل عما إذا كنت رأيتها حقا. لربما كانت ليلة البارحة وهما. ثم ما هو موضوع تلك الأضواء التي يزعم عزة أنه رآها؟ من الوارد أن يكون مخرفا، ولكن ما الصدفة التي تجعله يخرف في هذه الليلة بالذات؟ إنني مرتاب بطبعي، وأؤمن بأنني مصاب بنوع خاص جدا من النحس يوقعني في شراك كل ما هو غريب وغير عادي ومرعب. لم أجد جوابا عن أسئلتي، وكانت عقارب الساعة تشير إلى 9 صباحا. أدرت كرسي الهاتف طالبا سنترال قريتي، وبعد ربع ساعة من المحاولات الخرقاء أتاني صوت عامل الهاتف يصيح في وقاحة: هلو، وصلني برقم 8 لو سمحت، ويريد بسرعة قبل ما الخط يقطع. ومر الثواني المتوترة، ثم سمعت صوت الحاج دياب يسأل عامل السنترال عما هنالك، وتداخلت الأصوات إلى أن استطعت أن أخبره بأنني رفعت إسماعيل، وأنني أريد منه أن يسأل أخي رضا عن أي حوادث سيارة عند ترعة كفور داود، وأن يتصل بي هو ظهرا، لأن ذلك سيكون أكثر سهولة. وبمجرد أن أنهيت هذه الحرب بدأت أستعد للذهاب إلى الجامعة، فقد حان ميعاد العمل. منهكا مضعضعا من جراء ليلة قلقة، بدأت يومي بالمرور على هينتشو كان في العناية المركزة لأطمئن إلى أنه لم يمت. ثم اتجهت إلى مبنى الأمراض الباطنية العتيق المتداعي، صاعدا في درجات السلم إلى الغرفة التي ثبتت عليها لوحة تقول ألف دال رفعة إسماعيل، وتحتها لوحة أصغر وحدة أمراض الدم. الحق أقول لكم إن هذه الوحدة لم يكن بها سوى طبيب واحد هو أنا، الذي أصررت بعد عودتي من اسكتلندا على تكوينها، ولم تكن بها أجهزة سوى مجهر سوفيتي الصنع عتيق جدا، وبضع شرائح زجاجية وزجاجات صباغة، وإبرتين من إبر بدل النخاع العظمي. كنت أعشق الدم، ليس إلى درجة شربه طبعا، لكن إلى درجة الوله، خاصة وأمراضه لها مذاق خاص متميز بين علوم الطب، وأجد فيها الترابط المنطقي والتسلسل الذي تفتقر إليه بقية الفروع. كنت أحب عملي وأفخر به، لكني أعترف لا أزال أحسب نفسي هاويا في دنيا الطب، مجرد طفل يجمع الفراشات الجميلة والغريبة لكنه لا يجرؤ على بيعها. بهذا المنطق لم أجد الشجاعة قط كي أفتتح عيادة خاصة. كيف أبيع للناس خبرات أؤمن بأنها لم تكتمل بعد؟ أي قناع سأرتديه؟ أنا الطفل المنبهر بكل شيء أمام المرضى لأقنعهم بأنني العليم بكل شيء. لقد اعترف أحد الأطباء العظام، لعله ويليام أوسلر، أنه أخطأ في تشخيص 90% من الحالات التي فحصها في حياته، وقد أدرك هذا فوق منضدة التشريح، فأين أنا من ويليام أوسلر؟ إن امتلاك عيادة شبيه بامتلاك زوجة، كلاهما يحتاج إلى ثقة مفرطة بالذات، والإيمان بأنك قد كبرت وصرت خطرا كالآخرين. معذرة، ها أنا ذا أعود للإطناب بعيدا عن الموضوع مرة أخرى، سامحوني، فنحن بشر وجميعنا لا يقاوم لذة الحديث عن نفسه أبدا. أعود للموضوع إذن. جلست في مكتبي أتفقد صحف الصباح بنظرة سريعة عجول. كان هناك خبر عن العثور على جثة المهندس الذي شوهد يسقط في النيل منذ 3 أيام، ولم أكن طبعا أعرف شيئا عن هذا الموضوع، لأنني كنت غارقا إلى أذني في مشكلة الكاهن الأخير. والخبر على كل حال يقول إن المهندس محمود أبو زيد البالغ من العمر 50 عاما قد شوهد واقفا مع شخص آخر فوق الجسر منذ 3 أيام. رآهما أحد رجال الشرطة في الظلام الدامس، فقد حدث هذا عند منتصف الليل. ويقول الشرطي أنه شاهد التحاما بين الرجلين، ثم رآهما يقفزان متلاحمين في الماء، وهو لا يفهم ما إذا كان أحدهما قد أجبر الآخر على الوثب، أم أن هذا كان انتحارا ثنائيا فريدا من نوعه. الخلاصة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال جثة المهندس وقد تعرفه أهله، لكن ما شد انتباه الجميع كان هو وجهه، بالطبع لابد من أن يكون منتفخا متقلصا متشمعا، كل هذا متوقع برغم بشاعته. الجديد في الأمر يزعمون هو أن علامات الشيخوخة كانت قد غزت ملامحه إلى حد لا يوصف، بل أن شعره بيض كالثلج وكان فاحم السواد. خبر صغير نجحت الصحيفة كالعادة في تهويله محاولة جعله قضية الساعة، لكني لم أرى أي شيء غريب في شيب الشعر. فكم من مركزات الثورة الفرنسية ابيضت شعورهن عشية موعدهن مع المقصلة، والساخر الأمريكي العظيم مارك توين استحال شعره للون الأبيض وهو يرمق حريقا على ظهر سفينة في الماء، والسبب أن أخاه كان على ظهر هذه السفينة المنكودة. نعم، لا أرى شيئا غريبا في شيب الشعر المفاجئ، لكني أرى كل الغرابة في سببه. ما الذي رآه هذا الفقيد وأثار رعبه إلى ذلك الحد؟ وتنهدت، لكم من أسرار يحوي هذا الكائن الغامض الصموت. الليل، حتى أنا قابلت بالأمس لغزا وكان هذا اللغز يدعى براكسا، جاءت حين جاء الظلام ورحلت حين رحل، ولم تترك لي أثرا أقنع به نفسي بأنني لم أكن أخرف. طويت الصحيفة وأغمضت عيني وتمنيت أن أراها من جديد. لم أكن أعرف أن أبواب السماء قد انفتحت لأمنيتي، وللمرة المليون أقول أنني كنت ساذجا حين تمنيت ذلك، ففصول القصة لم تكن قد انتهت بعد، بالأحرى كانت في بدايتها. نعم، الليالي المقمرة عالم ساحر، هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء المفزعة التي يراها واسع الخيال. ولكن ما دخلي أنا بكل هذا؟ لو سمحت ما فيش داعي للأسئلة دي، أنا لي أسبابي الخاصة وأرجوك عافيني من إني أقولها. رفعت، أنا مش عارف إيه اللي في شقتك، بس هو حاجة منورة زي الشمس كده. ده إيه ده؟ لا أدري لماذا ظلت صورتها وهي مرجعة رأسها للوراء وتطلق الدخان من بين شفتيها المنفرجتين قليلا، لماذا ظلت هذه الصورة تؤرقني طيلة اليوم؟ بل ولا تضحك أرجوك، ضبطت نفسي وأنا أحاول أن أقلدها في التدخين بذات الطريقة. وسألني زميل عما إذا كنت كتبت تقريرا عن حالة التصلب النخاعي التي فحصناها منذ أسبوع، فقلت الواقع أن الفتاة كان لها تأثير هائل في روحي. يقول من ذاق النبيذ حفظنا الله من أذاه إن له طعما مرا كريها تأباه النفس في المرة الأولى، ثم لا تلبث أن تتعوده فتحبه فتحتاج إليه، ومن ثم يأتي الإدمان. وبراكسا كان لها مذاق كريه منفر بالنسبة لي في البداية، لكن اليوم لا أجده كريها إلى هذا الحد. فهل إذا جن الليل أجدني أحتاج إليها فأدمنها؟ حين عدت لشقتي ظهرا شعرت للمرة الأولى بمدى الخواء الذي أحيا فيه وبه وله. لقد وجد الآخرون هدفا لحيواتهم، فمنهم من قرر أن يمضي هذه الساعات يجمع المال في عيادته، ومنهم من عاد إلى داره ليتشاجر مع امرأته ويسومها الخسف، ومنهم من وثب إلى أقرب حافلة أو عربة مترو لينشل ما تيسر له من محافظ الركاب. واحد فقط يحيا بلا هدف، واحد فقط يصارع الملل واللا جدوى، وهذا الواحد يدعى رفعت إسماعيل. وهنا دق جرس الهاتف، فهرعت أرد عليه قبل أن يقتلع أعصابي من جذورها تبا لهذا الاختراع الشنيع. رفعت، معايا رفعت، أنا رضا. رضا؟ رضا مين؟ سبحان الله، رضا أخوك يا أخي. كنت قد نسيت الأمر برمته، فلنرى ما سيقوله لي عن الحادث الذي ولابد تعرف فقوس كلها بأمره الآن. أنا مش عارف أنت ليه مهتم بالحكاية ده هيا. عموما النيابة إجت وطلعوا الجثة. جثتي؟ جثة السواق طابعة. جلست على أريكة وبيد واحدة أخرجت علبة تبغي وسحبت منها لفافة وتساءلت. استنى بس يا رضا، أنت متأكد من الكلام ده؟ الحادثة اللي كانت عند ترعة كفور داوود جنب المقابر، عربية أوبل قديمة. ايوه، ونصها غرقان تحت الماية، مش في حادثتين زي بعض كده يا رفعت؟ السواق مش تعور، بس هو غرق عشان مش عارف يطلع من العربية ويعوم ناحية شط الترعة. الصراحة أنا مش عارف أنت ليه مهتم بكل ده. فضول يا رضا فضول. شفت مكان الحادثة وأنا راجع امبارح من البلد. الحمد لله انقطع الخط فأراحني من أسئلتي الفضولية حول ما يهمني في هذا الموضوع. أريد أن أغلو بنفسي لأحسن التفكير. ماذا يعنيه كل هذا؟ أولا يعني أن ما رأيته أمس كان حقيقيا، لا هلاوس في الموضوع ولا رؤى، وهذه هي القاعدة التي سأبني فوقها استنتاجاتي. ثانيا لقد كذبت براكس علي حين قالت إنها وحيدة وإنها كانت تقود السيارة. جثة الرجل التي وجدوها خلف المقود تؤكد كذبها، وهذا يقودنا إلى سؤال فرعي لكنه هام جدا. لماذا تكذب الفتاة؟ الاحتمال الأول، تكذب لأنها مصدومة عصبيا ولا تعرف حقيقة ما تقول. أميل إلى استبعاد هذا الاحتمال لأنه لم يحدث في أي كارثة سمعت بها. المفترض أن تخرج الفتاة من الماء مولولة كي تنقذ خطيبها أو زوجها أو أخاها، ومهما كانت درجة انهيارها العصبي فهي تتماسك حتى تبلغ رسالتها. الاحتمال الثاني، تكذب لأنها لا تريد أن تسيء إلى سمعتها حين يعرف الناس أن رجلا كان معها. أميل أيضا إلى استبعاد هذا الاحتمال، فبراكس من بيئة متحررة نوعا، وطريق كفر بدر فقوس ليس طريقا شاعريا يلتقي فيه العشاق خلسة. دعك من أن الأمر يحتاج إلى برود أعصاب غير بشري كي تحافظ فتاة على سمعتها مضحية بحياة إنسان ربما أمكن إنقاذه. لا أصدق أن في الكون أنانية شريرة إلى هذا الحد. الاحتمال الثالث، تكذب لأنها حقا أرادت الخلاص من هذا الرجل وقدم لها الحادث فرصة ذهبية. ربما كان هذا الرجل شريرا يهددها، أو مبتزا يطاردها، أو زوجا تريد الخلاص منه، وفي جميع الأحوال كانت تصبو إلى هلاكه، وهذا هو ما حدث بالفعل. الاحتمال الرابع، تكذب لأنها قتلته، وهو شبيه بالاحتمال الثالث إلى حد ما. يمكنها أن تخدره وتدير محرك السيارة تاركة إياها تنحدر إلى الماء والرجل خلف عجلة قيادتها، ثم تتشبث بحافة الترعة زاعمة لي أنها هي الناجية من الحادث. وكلها احتمالات سخيفة هشة، فأمرها كان سيفتضح عاجلا أم آجلا، وهي فتاة ذكية وتعرف ذلك جيدا. وكيف تأكدت من أنني لن أقودها إلى أقرب قسم شرطة؟ إن رأسي يكاد ينفجر. مئات الأسئلة لا يملك الجواب عنها سوى براكسا ذاتها. دخلت إلى الحمام لأغسل وجهي بالماء البارد، ثم فتحت الصيدلية الصغيرة المعلقة جوار المرآة لأخذ قرص أسبرين. وهنا لاحظت شيئا غريبا، كانت زجاجة الميركوري كروم مفتوحة وقد تبخر أكثرها تاركا جزءا أكثر تركيزا من الصبغة. هذا هو الأثر الوحيد الذي تركته لي. أما الأثر الثاني فكان أنبولا محطما، الأنبول الزجاجي المعقم الذي يعبئون فيه خيط الحرير المستخدم في خياطة الجروح. كنت أحتفظ دائما بواحد تحسبا للطوارئ إذا ما شج الأستاذ زكريا رأسي أو شججت رأسه، والآن أرى الأنبول محطما وفارغا، وجواره الإبرة الجراحية المعقوفة إياها ملقاة في إهمال بين فكي ماسك الإبرة. تأملت وجهي في المرآة فرأيت علامات الذعر مرتسمة عليه. أي نوع من الفتيات هذه؟ أنا واثق من أن لهذا معنى واحدا، لقد كانت مجروحة في مكان ما ولم تخبرني، وفتشت الشقة بعناية حتى وجدت الخيط والإبرة، وقامت بخياطة جرحها بنفسها أمام المرآة ودون تخدير. إن هذا يبدو مستحيلا، لا يوجد مخلوق عنده قوة التحمل الكافية للقيام بذلك. دعك من أن الفتاة لا تملك أي خبرة طبية كما هو واضح، ليس الأمر سهلا إلى هذا الحد. ثم أين عساها جرحت؟ أنا لم أرى دما في أي مكان ولم تتألم أو تتأوه. لكن إذا استبعدنا هذا، ما الذي يمكن أن يفعله إنسان بخيط جراحي وإبرة وماسك إبر غير خياطة الجروح؟ عدت من الحمام مثقلا بالهواجس، فارتميت بثيابي على الفراش بعد أن فتحت باب الشرفة لأظفر ببعض أنسام الهواء. رائحة الشانيل ما زالت لاصقة بالفراش تشي بمن نامت فيه ليلة أمس. يجب أن ماذا؟ لقد نسيت، إن أفكاري مختلطة تماما. من الواضح أن إنهاك الأمس قد... وحين صحوت كان ضوء القمر يغمر الفراش، وأدركت في رعب أنني نمت 4 ساعات متواصلة بلا أحلام. لقد كنت راقدا أفكر، ثم فجأة لم أعد هنالك. تثاءبت ونهضت متثاقلا إلى الصالة المظلمة باحثا عن مفتاح النور، عالما أن هذه الغفوة سأدفع ثمنها أرقا حتى الصباح. وهنا دق جرس الباب فأشفلت. ذهبت لأفتحه في توجس، وفي ضوء السلم الخافت رأيت براكسا. دعوني أؤكد لكم أن الليالي المقمرة عالم ساحر. هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء المريعة التي يراها واسع الخيال. لكن سعة الخيال شيء مذموم عندما تأتي براكسا إلى دارك ليلا. براكسا، إيه اللي رجعك هنا؟ في حد برضو يستقبل حد كده؟ أشرت لها في صمت كي تدخل، آمل ألا يكون أحد قد رآها صاعدة إلى شقتي هذه المرة أيضا، لكني لم أجد لدي الجرأة الكافية كي أطردها من على الباب. خطت إلى الداخل في تؤدة خطوات استكشافية منهكة، وكان صوت كعبي حذائها يدوياني في الصمت هذه المرة. ترتدي هي الآن ثوبا أبيض ويحيط بخصرها حزام أسود عريض، وللمرة الثانية أدرك أنها فاتنة، فاتنة إلى حد لا يصدق. أغلقت باب الشقة وأشرت إلى الأريكة كي تجلس عليها. لحسن الحظ أنني لا أزال مرتديا ثيابي. شعور عجيب أن ترى امرأة في هذه الشقة التي اتخذت طابعا ذكوريا لا يتغير. أشعلت لفافة تبغ وجلست أمامها أنتظر رد فعلها الأول. شكلك كده مش مبسوط إنك شفتني. أولا أنت عارفة ظروفي، ثانيا أنت مشيت الصبح من غير لحس ولا خبر، وده تصرف غريب وفي قلة ذوق يعني لو سمحتي لي. ثالثا أنا عندي أسئلة كتير مش مدياني فرصة أحس بالسعادة. انحنت إلى الأمام لتجذب لفافة تبغ من علبتي، ودون أن تنتظر رد فعلي أشعلتها وعادت تسترخي على الأريكة واضعة ساقا على ساق. أوف. طيب خلينا نبدأ من ثالثا، ايه هي الأسئلة اللي انت عايز تسألها؟ أول سؤال، ليه مشيت الصبح من غير ما تقولي؟ عشان أكيد كنت عايزة أمشي قبل ما الناس تصحى، وانت ما كنتش موجود عشان أقولك أني ماشية. ثانيا، ليه ما غسلتش وشك أو أكلتي حاجة؟ وإزاي نزلت الشارع حافية؟ ما أكلتش عشان ما كنتش جعانة، وغسلت وشي بالمية. ومدت يدها إلى حقيبة يدها الصغيرة مخرجة شيئا لفته في ورقة جريدة وناولته لي مستطردة. أما عن الخروج حافية، فأنا استلفت بشبك اللي كان تحت السرير وأذيني برجعه لك أهو بشكرك عليه. أنا لم أستعمل خفي قط فلم ألحظ اختفاءه. نظرت في عيني نظرة متحدية لا شك فيها. أي أسئلة تانية؟ أيوه، إيه اللي رجعك؟ جيت أرجع لك شبشبك ودي. ووضعت على المائدة الصغيرة أمامها ورقة من ذات 5 جنيهات وأضافت باسمة. كنت محتاجة فلوس ولقيتها في درج الكومودينو بتاعك، يعني قلت أكيد مش هتعترض لو استلفتها منك. وعملت إيه طول النهار؟ هنرجع للفضول تاني؟ كنت عايشة حياتي الخاصة وبس كده. ها، خلصت أسئلتك؟ لا لسه. ونهضت إلى المطبخ فعدت بزجاجة مياه غازية وشرعت أعد قطحا من القهوة المركزة لي، ثم عدت لها وصببت لها السائل الفائر في كأس كبيرة وجلست أمامها أرشف القهوة. كانت 11 مساء، وإضاءة الشقة الخافتة تضفي على المكان كله تأثيرا شبيها بالأحلام. ومن الغريب أنني حتى هذه اللحظة لم أكن قادرا على تذكر وجه الفتاة، فقط حين ألقاها أعرف أنها هي، أما حين أبتعد عنها يصير تذكر وجهها مستحيلا. وكلما حاولت ذلك استعدت وجه إحدى قريباتي. إن وجه براكسا لشبيه بالبحر، لديك فكرة عامة عنه لكنك غير قادر على وصف كل موجة فيه مهما حاولت. بلغت البوليس أو أهلك؟ وعملت إيه في العربية؟ دي حاجة متخصكش، وياريت ما تعتبرش ردي ده إهانة. أنا مش عارف أنت مخبية إيه. مش بيقولوا إن غموض الست هو سرها المقدس؟ أنت متأكدة أنك ما تجرحتيش في الحادثة؟ وأكيد طبعا ما احتجتيش تغيات الجرح. أنا مش عارفة أنت تقصد إيه، بس ده قصدك على الخيط الأسود اللي في صيدلية الحمام؟ ده أنا فستاني كان مقطوع وكنت عايزة أخيطه، وما لقيتش عندك أي أدوات خياطة، فاضطريت أستعمل الخيط ده، وكان معاه إبرة كده شكلها غريب بس تنفع. وخيطتي فستانك بماسك الإبرة؟ ما هو الإبرة دي صعب جدا أمسكها بصوابعي، دي إبرة بتستخدموها للجراحة مش كده؟ ولم أرد. إنها تكذب، أنا واثق من أنها تكذب، ولكن لماذا ولأي غرض؟ برغم أنها صارت أكثر مرونة وأقل تعجرفا، إلا أن ارتياحي لها قد قل كثيرا. ثمة شيء لا يريح في كل هذا، وإنني لا أسائل نفسي عن الحقيقة. لن أصارحها بما قاله لي رضا ظهر اليوم، أو سأؤجل ذلك بعض الوقت. كل ما ستقدمه لي هو أكذوبة جديدة، وأنا سئمت الأكاذيب. بعد هنيهة قالت براكسا وهي تضع الزجاجة: ممكن بقى تكلمني أكتر عن نفسك وتنسى شوية دور وكيل النيابة ده؟ إيه اللي عايزة تعرفيه؟ أنا اسمي رفعت إسماعيل، أستاذ أمر الدم في كلية طب القاهرة، في الأربعينات ومش متجوز، مدخن من نوع تقيل. في حاجة تانية تتقل؟ وشرعت تستجوبني عن حياتي ونفسي استجوابا ناعما رقيقا، فأجبتها بدقة وصراحة عن كل ما أرادت. ولم أمنع نفسي من استشعار لذة خفية في أن هناك من يعبأ بي إلى هذا الحد المروع. أنت مش هتمشي؟ أكيد همشي، بس كمان شوية. إحنا بقينا نص الليل المفروض إنك أذكى من إنك تمشي ورا كلام الناس. أنا مش بعمل حاجة غلط ولا أنت بتعمل حاجة غلط، يبقى الغلط في الناس اللي حوالينا اللي ما وراهمش حاجة في حياتهم بيعملوها غير سوء الظن. تبا لهذه الفتيات الوجوديات المثقفات، لا تكاد تقول لواحدة منهن صباح الخير حتى تصدع رأسك بوجوب التمرد على النمطية وأهمية أن نكون نحن لهم إلى آخر هذا الملل. ثم إنها بدأت تحدثني عن نفسها، وكان حديثها عذبا محببا للنفس والأذن. قالت إنها تدرس الأدب الإنجليزي في كلية الآداب، وإن أباها رحمه الله طبيب أسنان سافر إلى اليونان أغلب سنة عمره حيث قابل أمها وتزوجها. وقالت إنها اعتادت المجيء إلى كفور داود لتزور قبر أبيها كلما عاد ذكراه السنوية، لكنها لم تخبرني بعنوانها قط، ولم تفسر لي غرابة أطوارها الواضحة. كانت الجلسة قد طالت، وكنت مستمتعا كقط يقع جوار المدفأة. حديثها العذب وشبح الوحدة الذي بدا يتأثف ويغادر عالمي، والإضاءة الخافتة التي جعلت من كل هذا حلما جميلا، لكنه حلم لابد وأن ينتهي. ليس منطقيا أن تظل حتى الواحدة صباحا في شقتي أنا الأعزب الشقي بدعوى الصداقة أو التحرر الفكري. وهنا قامت بآخر شيء توقعته، انتهزت إحدى لحظات الصمت وطوحت بحذائيها جانبا، ثم ثنت قدميها تحتها وتكورت كقطة صغيرة على نفسها وكفت عن الكلام. آنسة براكسا، الوقت اتأخر، انت لازم تمشي. اسمعيني أنا مش بهزر. دنوت منها وهززت كتفها بحذر، كانت غافية حقيقة لا تصنعا، لابد وأنها بعد منهكة من أثر ليلة البارحة، وإلا لما نامت بهذه البساطة هززتها بمزيد من الشدة فأصدرت صوتا متململا وعقدت يدي على صدرها وغيرت وضعها إلى وضع أكثر استرخاء على الأريكة. عليك اللعنة، يا له من موقف، كيف أنشح في إيقاظك إذن؟ إن صب الماء البارد فوق رأسك فكرة لا بأس بها، لكني لست فظا إلى هذا الحد خاصة مع النساء. ليس أمامي سوى تركك ودخول غرفة نومي، ولكن لا، إن فلاح الشرقية المتحفظ الراقد في أعماق روحي لا يستطيع ذلك، لا يستطيع سوى أن. وهكذا دققت جرس عزة في إصرار للبارة الثانية. سمعت صوت سبابه وهو قادم من الداخل، فما أن فتح الباب رآني حتى تقلص وجهه ذهولا. رفعت، أنت اتجننت؟ دي تاني ليلة تخبط علي بعد نص الليل، ده إيه الهزار التقيل ده يا أخي؟ خلينا ندخل أول عزة وبعدين نتكلم، قلتها وأنا أدخل شقتها. هذه المرة كنت أحمل منامتي وفرشاة أسناني ومشط شعري، بل ومطفأة سجائري. واضح إنك ناوي تبات عندي. آه، بقولك إيه، أنت لازم تفهمني إيه اللي بيحصل وليه بتهرب من شقتك. هحكي لك كل حاجة. وحكيت له القصة كاملة هذه المرة. الحاجات دي ما بتحصلش لحد غيرك يا أخ رفعت، ولو عايز رأيي أنا شايف إن البنت دي مجنونة. أيوة مجنونة، ومش صح إنك تسيبها في بيتك لوحدها تعمل اللي هي عايزاه. وإيه الحل؟ الله، اطردها حالا. ما أقدرش أعمل كده، أنا جنتلمان زي ما أنت عارف. خلاص هطردها أنا. اسمع، هندخل شقتك سوا وهصحيها وإنت تقول لها إني ساكن معاك وإن أنا متعصب وفهمت غلط، وهقول لها كلمتين جامدين اخليها تمشي متضايقه. اتفقنا؟ وهي هتروح فين والوقت متاخر كده؟ دي مشكلتها هي مش مشكلتنا احنا، هي ما كانش المفروض تفضل عندك كل الوقت ده. لم ادري حقا ما اقول، كلامه منطقي وهذا الذي يجري خطا وينبغي ان ينتهي، ثم انني لن اطرد من شقتي كل ليله، ينبغي قطع قدمي هذه الفتاه اذا صح التعبير. خرجت معه من شقته مبلبل الفكر، قاصدين شقتي عبر الردهة المظلمة أعلى الدرج، ومددت يدي لجيبي أخرج المفاتيح، وهنا سمعته يمسك بيدي بعصبية حتى كاد يهشمها، كان يريد أن أرى شيئا أثار انتباهه، وسمعته يقول: بص أهو، أنا مش مجنون الحمد لله. نظرت إلى حيث أشار وتصلبت، ما سر هذا الضوء الأحمر الخارج من أسفل بابي؟ كنت أقول إذن إن الليالي المقمرة عالم رائع، هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء المرعبة التي يراها واسع الخيال، لكن الشيء الذي يراه اثنان يندر أن يكون خيالاً. مددت يدي بالمفتاح إلى قفل الباب وجاهدت كي لا ترتجف أصابعي من فرط الانفعال، وخلفي جرى عزة لاحقا بي، ولم نتبادل كلمة، لكننا عرفنا في ذات اللحظة أننا سنرى شيئا مروعا. انفتح الباب ببطء شديد، ومططنا عنقينا كالسلحفاة لنرى بحذر ما هنالك. لم يكن هناك شيء، بالحق لم يكن هناك شيء. اختفى الضوء الأحمر بمجرد أن لامس مفتاحي قفل الباب، وكأنني فتحت دائرة كهربية ما، وأنرت ضوء الصالة فلم أرى سوى الفتاة نائمة على الأريكة كالملائكة وكما تركتها منذ دقائق. ما معنى هذا؟ نظرت إلى عزة ونظر هو لي نظرة خاوية معناها عدم الفهم لشيء. نظر عزة إلى الفتاة النائمة في ضوء الصالة الخافت. هي دي؟ دي جميلة فعلا، بس انت مش الأمير اللي هي مستنيه عشان يصحيها. أشار لي من طرف خفي كي أمضي معه إلى المطبخ، وهناك أضاء النور النيون الخافت وذهب إلى الحوض فغسل وجهه بشيء من الماء، ثم شرب جرعة في كفه وقال هامسا: إيه رأيك؟ مش عارف. أنت شفت النور الأحمر زي دي؟ مش هلوسة جماعية، البنت دي مخبية سر مفيش غير ربنا سبحانه وتعالى اللي عارفه، أو بقى هي بتلعبنا بس لعب على تقيل. والحل؟ ما سيبش الشقة، بات هنا عشان تعرف إيه اللي بيحصل، وأنا هروح شقتي ولو حصل حاجة ناديني، إلا بقى لو عايزنا بات معاك. قالها وفتح علبة أحفظ فيها الملح ومضى يزدرد بعض الحبيبات البيضاء التي وضعها في كفه. أرجو ألا ينسى المستمع المرض المزمن الذي يعانيه عزت ويجعله يشتهي الصوديوم باستمرار، لابد أن ضغطه بدأ ينخفض بعد الانفعالات الأخيرة. وقلت أنا أدفن لفافة التبغ في الحوض محدثا ذلك الصوت الفائر القصير: اركع انت شقتك وما تقلقش، أنا حبات فوطي. هز رأسه وتمنى لي ليلة طيبة، ثم غادر الصالة ملقيا نظرة أخيرة على الجسد المسترخي هناك، ثم فتح باب الشقة وخرج. جلست في الصالة شاردة الذهن أتأمل براكسة حيث رقدت على الأريكة وقد عقدت يديها على صدرها وثنت ساقيها تحت جذعها والتوى عنقها إلى اليسار. الإضاءة خافتة شاحبة كإضاءة قطارات الدرجة الثالثة إذا احتفظ أحدها بأضوائه بسبب المصباح البائس المتخاذل الذي أضيئه ليلا لأعرف مكان الحمام. إنها أول فرصة تتاح لي كي أتأمل ملامحها بعناية ودقة دون أن أصطدم بعينيها المقتحمتين. دنوت منها ببطء راكعا على ركبتي ودققت النظر أكثر، كان أنفها الأقنى ينحدر من جبين مفعم بالكبرياء إلى شفة عليا رقيقة يعلوها ذلك الأخدود الذي يسميه علم التشريح النثرة، وكانت تجعيدتان قاسيتان تحيطان بالفم من الجانبين تحيان بأنها اعتادت التحدي وإشعار الآخرين بسماجتهم، وفي أذنيها كان قرطان من اللؤلؤ لابد أنه حقيقي يتدليان في إهمال نحو عنقها، وإنني الآن أرى عنقها بوضوح تام وقد انزاح عنه ستار شعرها الأسود الفاحم. ما هذا الذي أراه؟ إن هذا الجرح جرح غليظ بشع المنظر يمتد بطول عنقها من زاوية الفك حتى الترقوة، جرح مزق الأنسجة على جانبيه شر ممزق، جرح عميق كما هو واضح، بل وأنا واثق من هذا مزق الشريان السباتي والوريد الوجهي وهما الوعاءان الأساسيان في العنق المسؤولان عن الذبح. كيف استطاعت هذه الفتاة أن تعيش بجرح كهذا؟ إذن فحادث العربة لم يكن دون إصابات، ولكن كيف لم تمت؟ بل على الأقل كيف لم تنزف؟ أما أسوأ ما في الأمر فهو الخيوط السوداء التي تحيط بحافة الجرح في محاولة بدائية لغلقه، محاولة لتقليل بشاعته وحجمه لا لغلقه إذا أردنا الدقة. هذه الخيوط مألوفة لدي، خيوط مأخوذة من صيدلية داري واستخدمت بيد غير خبيرة لخياطة هذا الجرح الذي لم أرى مثله في عنق مخلوق حي. إذن كانت الفتاة كاذبة، هي التي أخذت الخيط ووقفت أمام مرآة الحمام تحاول استعماله على نفسها علمة أن انسدال شعرها لن يبقي السر خافيا لفترة طويلة. من هي هذه الفتاة؟ ومن أين جاءت حقا؟ وهنا رفعت عيني إلى وجهها فوجدت عينيها مفتوحتين تحملقان في وجهي. قلت سابقا في الكتيب العاشر حلقة الرعب إن أشد ما يثير رعبي لهو الجهل بالخطر، وفي كل قصصي أردد عبارتي الخالدة: لم أكن أعرف ذلك لأني كنت ساذجا ساذجا. تخيلوا لحظة دخولي ذات الرداء الأحمر لجدتها التي لا تعرف أنها ذئب متنكر، كلنا نعرف ذلك لكنها لا تعرف، ونكاد نصرخ اهربي اهربي لكنها بالطبع لا تسمعنا. جوناثان هاركر يزور قصر دراكولا وهو الوحيد الذي لا يعرف من هو دراكولا. رائحة الكبريت انبعثت من كاترين في القبو المظلم، لكني لم أربط بين ذلك وبين مصاص الدماء. وفجأة تلتمع الحقيقة كضوء شهاب، ويدرك بطل القصة بعد فوات الأوان أنه في مأزق حقيقي. عندئذ تولد ذروة القصة. دكتور رفعت، عايز حاجة؟ لا لا يا براكس، كملي نومك. قلتها للا أحد في الواقع، قلتها لنفسي، وبدأت أتراجع على ركبتي إلى أن عدت إلى موضع الأول، ورفعت جسدي بصعوبة إلى الأريكة وأشعلت لفافة تبغ، ومضيت أتأمل ألسنة الدخان الأبيض وأقيم موقفي عليه. بصعوبة أقاوم رغبتي الجامحة في أن أصرخ وأفر من الشقة. إن هذا لا يليق بي، إنني منطقي ورزين وسأظل كذلك. وتأملت الفتاة في اهتمام مذعور، لا تبدو لي مريعة إلى هذا الحد، مجرد فتاة حسناء أخرى، غافية كمومياء أم نمحات أو الدب القطبي في فبراير كما يقول عزت. لكن الحقائق تقول إنها شيء آخر، شيء لا أفهم كنها. في الصباح سأطلب منها ألا تعود أبدا، فأنا لا أرغب في إيقاظها حاليا، بل ولا أجرؤ حتى على لمسها. نعم سأكون حازما للمرة الأولى في حياتي، ولكن في الصباح. قررت أن أمضي بقية الليلة عند عزت. يجب على هذا البائس أن يتحملني، فأن تكون جارا لرفعة إسماعيل معناه أن تتحمل كارثة كل صباح ومصيبة كل مساء، وأن تتعلم ألا تشكو. هذا ذنبه لا ذنبي أنا، وأنا لن أبيت مرة أخرى مع هذا الشيء مهما حدث. نهضت لأنصرف حين لفتت نظري المرآة المعلقة في ركن الصالة. كلا، لن أقول لكم إن صورة الفتاة لم تنعكس فيها، فلا تتوقعوا ذلك. لقد ابتعدنا كثيرا عن دكتور كامينجز ومومياء مصاص الدماء، ولن يخلو التكرار من الإملال لو عدت لذات النغمة. إنما خطر لي حين رأيت المرآة هو فكرة. هذه المرآة إذا ما وقفت عند النافذة تظهر منظورا عاما للصالة بكل تفاصيلها. فلو أننا فتحنا النافذة وثبتنا على خصاصها مرآة صغيرة باستعمال دبابيس الضغط، ثم غيرنا وضع شيش النافذة ليتوازى مع مرآة الصالة، عندئذ يكون من الممكن لمن يقف عند عزة في الشرفة أن يرى مرآة النافذة وقد عكست صورة واضحة لمرآة الصالة، وهذه الأخيرة تريني كل ما يحدث في الصالة عندي. هل تفهم هذه التقنية؟ إنها تشبه إلى حد ما أسلوب منظار الغواصة البايروسكوب الذي يكشف لها كل ما يدور فوق سطح الماء بينما الغواصة في الأعماق. وفي سرعة أحضرت مرآة الحلاقة وثبتها على خصاص الشيش، وفتحت الشيش إلى الوضع المطلوب، وزيادة في الحرص ربطته بخيط رميت طرفه في شرفة عزت ليسهل علي التحكم في زاويته من هناك، ثم زدت إضاءة الصالة لتكون الرؤية أفضل. لم تكن الفتاة قد حركت ساكنا، لهذا سرت في خفة إلى باب الشقة وأغلقته خلفي. تعرفون أن الليالي المقمرة عالم رائع، هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء المخيفة التي يراها واسع الخيال. ولقد كانت الليلة مقمرة وخيالي متسع كالمحيط، لهذا لم أكن قادرا على التغاضي عن شيء. في هذه المرة لم يشد عزة شعره، بل فتح لي الباب في استسلام أثار شفقتي. ما قدرتش يستحملها؟ بالضبط، ولم أصارحه باكتشاف الصغير حول عنق الفتاة. لا جدوى من الشرح، فهو لن يفهم شيئا على كل حال. إلا أنني تركته واتجهت إلى الشرفة، فعالجت المزلاج لأفتحه ودخلت وهو خلفي غير فاهم لشيء، وجذبت الخيط المثبت في شيش نافذتي حتى استطعت أن أرى في المرآة صورة لا بأس بها لصالة شقتي، وكومة بيضاء مبهمة على الأريكة هي الفتاة. أنت بتعمل إيه؟ ما كنتش عارف أنك مراهق للدرجة دي يا رفعت، عايز ترقبها بكل الطريقة المعقدة دي؟ أنا اسمي رفعت إسماعيل، مش توم البصاص على رأي الإنجليز، وغرضي علمي. ده تقليد بدائي لدوائر التلفزيون المغلقة عشان نعرف نشوف ايه اللي بيحصل في الشقة واحنا هنا قاعدين في امان، ولما يظهر النور الاحمر تاني هنقدر نشوف ايه اللي بيحصل بدل ما نجري للشقة وما نلاقيش حاجة. فهمت. واحضر مقعدين الى الشرفة المظلمة الا من ضوء القمر. انسام الليل الرحيمة تداعب وجهين في رفق، المباني المجاورة مدثرة بالظلام والصمت كأشباح تنتظر رد فعلنا. احنا محتاجين كوبايتين شاي. نهضت معه الى المطبخ لأشرب، على حين تناول برادا قديما متسخا وقلبه ليفرغه. كاد يغشى علي حين رأيت صرصورا أسودا فاخر الشكل يثب من البراد محركا شاربيه في جشع، لكن عزة أطلق سبة ووصل ملأ البراد من صنبور المياه. لا يزال واحدا من سادة العك وقادته كما عرفته دائما. وحين انتهى الشاي المريع صبه في كوبين ملوثين بالشحوم ودعاني كي أعود إلى الشرفة لنتجرع هذا الشيء الكريه ونواصل المراقبة. وعدنا إلى مقاعدنا، وشرع يثرثر عن تماثيله ومستقبل أعماله وعن مراسلاته مع كندا التي طلبت عرض بعض تماثيله هناك. لابد أن الكنديين قد جنوا أو عندهم أزمة في خامات البناء. وبينما هو لا يتوقف نظرت بطرف عيني إلى المرآة، أصابني الذهول، لقد اختفت الكومة البيضاء من على الأريكة. عزت البنت مشت. نظر للمرآة في حيرة ووضع كوب الشاي على سور الشرفة. بجد؟ ما يمكن يكون دخلت الحمام. تعال ندخل الشقة ونشوف في ايه. وهرعنا الى شقتي وفتحت الباب، وفي الداخل كانت الصالة خاوية كما رأيتها بالضبط، ولا احد في حجرة النوم ولا المطبخ ولا الحمام ولا. لقد طار العصفور دون سابق انذار بينما نحن نعد الشاي بالصراصير في مطبخ عزت. هي لحقت تصحى؟ دي كانت نايمة زي مومية أمن حات، شكلها بتمشي وهي نايمة. وإزاي قفلت الباب ونزلت السلم ببساطة كده؟ أنت ما عندكش فكرة هي حركتها خفيفة قد إيه. وهنا أشار عزت إلى شيء ملقى على الأرض جوار الأريكة، تبينت على الفور أنه ملاءة بيضاء من غرفة نومي وفهمت ما حدث. كانت الشيطانة تراقبني خلسة وعرفت ما أنتويه بالمرآتين، لهذا ما أن خرجت من الشقة حتى هرعت إلى غرفة النوم وأحضرت ملاءة كومتها على الأريكة لتعطي انطباع جسدها النائم. ومع المسافة والظلام وتشويه المرئيات كان الانطباع كاملا. لماذا فعلت ذلك؟ لأنها كانت تعرف أنني سأراقبها وسأحاول منعها من الخروج، وكان عليها أن تلهيني بهذه الملاءة حتى ترحل هي في سلام. ولم يكن ثمة داع كبير لهذه الخديعة، لأنني بالفعل لم أكن مراقبا يقظا وأضعت دقائق ثمينة في المطبخ مع عزت. والآن للمرة الثانية رحلت براكسا دون أن أعرف، ومن الصعب أن أعرف كيفية عودتها لدارها في هذه الساعة من الليل، لكنني لن أبكي حزنا على فراقها، بالتأكيد لن أفعل. وحين رحل عزت أخيرا دخلت غرفة نومي بعدما أحكمت غلق الباب لأنعم بنوم هادئ لم أذقه منذ يومين. وجدت ورقة موضوعة جوار الفراش تحت قاعدة الأباجورة، فلابد أن الفتاة كتبتها قبل أن ترحل، وجوارها كانت جريدة الأمس. أضعت الأباجورة وخلعت حذائي ورقدت على ظهري أقرأ الخطاب. عزيزي دكتور رفعت، اضطريت للمرة الثانية أني أهرب من بيتك بنفس الطريقة. كنت عايزة الهزار السخيف ده ينتهي قبل ما يتسبب في مشكلة. الحقيقة أني محتاجة أعتذر لك عن مقلب طول قوي. أنت كنت بطل الرهان بيني وبين زمايلي اللي منهم طالبات أنت بتدرس لهم في كلية الطب. كانوا دايما بيتكلموا عن قد أنت إنسان غريب، مش متجوز، ما عندكش عيادة، حياتك عبارة عن دايرة من قصص الرعب وعالم ما وراء الطبيعة. ويومها قلت لهم أني لو قابلتك هخليك تعيش لغز حقيقي يغير لك حياتك. انت عارف البنات المدلعين اللي دايما بيشتكوا من الفراغ والملل وبيحبوا يتسلوا حتى لو ده كان على حساب غيرهم. للأسف انا كنت واحدة منهم. اتحدوني اني انفذ كلامي وقبلت الرهان، لكن ما كنتش عارفة هبدأ منين. بالصدفة عرفت ان واحدة من البنات اهلها عندهم عزبة جنب كفور داود، وكانت عارفة انك من كفر بدر، فقررنا أن الحكاية المرعبة لازم تبدأ من مقابر كفور داود. هو ده المكان اللي انت هتقابل فيه براكسا حسناء المقبرة. كنا عارفين أنك هترجع من القرية بالليل، والصدفة لعبت دورها بالعربية اللي اتقلبت في الترع قبلها بيوم ومحدش كان لسه طلعها. رتبنا الموقف واستخبيت جنب الترع وتوقعنا أنك أكيد هتقف تشوف الحادثة، وطبعا باقي اللي حصل انت عارفه. لما سبتني في شقتك كانت فرصتي أني أفتش في كل حتة، وكان معايا كشاف نوره أحمر كنت بنوره عشان أحسسك أن في إضاءة غريبة في الشقة، ولما طلع الفجر مشيت ورجعت لك تاني النهاردة عشان أكمل اللعبة، وكان معايا نفس الكشاف الأحمر، وبشوية مكياج محترف عملت الجرحة اللي في رقبتي. كنا عايزين نقنعك أنك شايف حاجة مش طبيعية، بس أنا ما قدرتش أتمادى أكتر من كده لأنك كنت ذوق ورقيق معايا قوي، عشان كده مشيت وسبت لك الاعتذار ده. أنا عارفة أن عالم حكيم ومحترم زيك أكيد هيغفر ويسامح أخطأنا البشرية، بس لازم تعرف يا دكتور رفعت أن أنا مش جبانة وعرف أواجه أخطائي كويس، عشان كده أنا هرجع لك بكرة عشان أتأكد أنك مش متضايق مني. وصافي يا لبن، ومين عارف يمكن تلاقي أنك كسبت صداقة إنسانة لقيت فيك اللي ما لقيتهوش في شباب اليومين دول. المخلصة براكسا نجيب. أنهيت الخطابة في حنق وأرجعت رأسي للوراء فاصطدم بحافة الفراش الخشبية، لكنني لم أستشعر ألما. إذن فقد عبثت بي هذه المستهترة، أنا الحمار العجوز الذي لم يستطع أن يجعل تلميذاته يحترمنا. تذكرت على الفور فيلما نسيت اسمه لعبد الحليم حافظ حين كان يلعب دور أستاذ موسيقى شيخ، وعبثت به فتاتان مدللتان تراهنت على الفوز بحبه، وقيمة الرهان زجاجة مياه غازية. هذا الموقف شبيه بما حدث لي. هذه الفتاة تلاعبت بشهامتي وأعصابي وجعلتني أبيت ليلتين خارج داري للا شيء، مجرد لذة العبث. ما أقسى النفس البشرية اللوامة. ولا أدري متى نمت كمدا، لكنني نمت على كل حال. لقد أخذت الفتاة الرعب وتركت لي الغيظ، وكلاهما شعور يتناقض والنوم، لكنني نمت. في الصباح جلست على مائدة الإفطار أتصفح صحف اليوم التي يضعها الصبي على عتبة بابي، وغالبا ما ينسى ذلك، وكالعادة لم أجد متسعا من الوقت لمطالعتها، فطويتها على أن أقرأها بعناية في مكتبي بالكلية. ثم إنني عدت أتأمل خطاب الفتاة المنكودة، وهنا خطر لي خاطر غريب. أحضرت ورقة وقلما وشرعت أنقل خطابها بالحرف إلى الورقة بأسرع ما استطعت، فما إن انتهيت حتى نظرت للساعة لقد استغرق ذلك 9 دقائق أو أكثر قليلا. إن معنى هذا هام جدا، هام أكثر مما تصورت أنت. الليالي المقمرة عالم رائع. هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء الرهيبة التي يراها واسع الخيال، لكن شمس النهار كانت تبدد كل خيال. متى دخلت المطبخ مع عزة تاركين الشرفة؟ كان ذلك حين دعاني لاحتساء الشاي بالصراصير. كم من الوقت يستغرقه غليان الماء في البراد، صب الشاي، العودة إلى الشرفة. 3 دقائق، 4 على أكثر تقدير. هذه هي الفترة الوحيدة التي يمكن أن تكتب الفتاة خطابها فيها، لأنها تكتبه على أساس أنني رأيت جرح عنقها، فكيف تجد الوقت الكافي لتنهض، تضع ملاءة بيضاء مكانها، تكتب الخطاب بعد أن تخرج قلما وورقة، تضعه تحت الأباجورة، تلقي بالملاءة، تفتح باب الشقة، تخرج. إن النظام يعطي للوقت بركة، لكن ليس إلى هذا الحد. أنا نفسي حاولت كتابة الخطاب ذاته ووجدت أن أسرع كاتبة اختزال في الكون لن تتم كتابته قبل 9 دقائق. إذا من المستحيل أن تكون الفتاة قد كتبت الخطاب في الوقت الذي غفلنا فيه عن مراقبتها. هذه النقطة. النقطة الثانية تتعلق بمحتواه. تزعم أن الحظ خدمها بحادثة سيارة في ترعة كفور داود استغلتها ببراعة. لا أظن أن قوانين الصدفة سخيفة إلى هذا الحد، ألا ترى ذلك معي؟ ثم إنها فسرت لي وجود السيارة، لكنها لم تفسر أضواءها التي ظلت تتألق تحت الماء. كيف تظل بطاريات سيارة صالحة يوما كاملا وهي مغمورة تحت الماء؟ لم تقدم لي براكسا تفسيرا، لأنه لا تفسير هناك. النقطة الثالثة تتعلق بالضوء الأحمر. فكرة سخيفة أن تدعي أنها كانت تحمل كشافا أحمر لتثير رعبي، فقد رأيتها أول يوم وكانت ممزقة الثياب حافية القدمين، فأين أخفت الكشافة إذن؟ ثم ما هو المبرر الذي يجعل فتاة متمدينة تمشي حافية القدمين وتغمر جسدها في ترعة كي تخدعني؟ ولماذا لم تخبرها زميلاتها طالبات الطب أن السركارية ستخترق كل مليمتر من جسدها لتغزوه بديدان البلهارسيا لعنة مجاري المياه في مصر؟ نأتي لموضوع الجرح. لقد تقدم فن المكياج كثيرا، لكنه يؤدي دوره فقط حين يوجد الحاجز الرابع، حاجز خشبة المسرح أو شاشة السينما. لكن لا تقل لي أن هناك مكياجا قادرا على خداع طبيب يفحصه من على بعد 30 سنتيمترا. مستحيل. ذهبت لعملي مبلبل الفكر، مشوش العقل بخواطري. جلست أتصفح الجرائد التي لم أقرأها بعد حين وجدت خبرا صغيرا أثار اهتمامي. الخبر يقول: يلقى مسرعه في الترعة. تم انتشال جثة أحمد عبد الرحمن 45 سنة، صيدلي من ترعة قرية كفور داود محافظة الشرقية، بعد جهود مضنية قام بها الأهالي. وكانت سيارة المذكور قد سقطت في الماء أمس وظلت مغمورة به عدة ساعات، وقد انتقل إلى مكان الحادث كل من فلان وفلان إلى آخره. هذا هو الرجل الذي كان في السيارة مع براكسا ولم تخبرني بأمره. لم يبلغنا الخبر بالسبب الذي جعل هذا الصيدلي يسير بعربته في طريق كفر بدر فقوس. فهل هو من أهل القرية؟ لا أعرف صيادلة من كفر بدر. فهل هو من أبناء القرى المجاورة؟ إن الأمر سهل، سأتصل برضا مرة أخرى وأسأله عن تفاصيل لم يذكرها الخبر. وهرعت إلى سويتش الكلية. أعطيت لفافة تبغ لعم بسيوني العجوز عامل السويتش، طالبا منه أن يتصل بسنترال كفر بدر كابينتها على وجه الدقة. فابتسم وبصق على سبيل التحية، ثم شرع يمارس الجهاد المقدس، الاتصال بقريتي. وبعد لأ سمعت صوت الحاج دياب، فأخبرته أنني رفعت إسماعيل وأن علي أن يتكرم ويطلب من رضا أخي الاتصال بي ظهرا. ثم شكرت بسيوني فهز رأسه وبصق على سبيل القول عفوا وغمغم: عندي إسهال ما بيقفش من امبارح يا دكتور وحيموتني، عايز أعرف أخد ليها. لم أسمع باقي أعراضه لأنني فررت من السويتش عائدا إلى مكتبي. ألو؟ رفعت، أنا رضا أخوك، إزايك؟ الحمد لله يا رضا. قول لي، أنت تعرف واحد اسمه أحمد عبد الرحمن صيدلي من كفور داود؟ أحمد عبد الرحمن؟ لا. سألته عن الرجل الذي استخرجوا جثته من الماء، وأخبرته أنه هو أحمد هذا، فقال إنه غير معروف في مركز فقوس كله، وأنه قاهري تماما. كل ما يمكنه ذكره عن الحادث هو أن الراجل عجوز قوي يا رفعت، شعر راسه كله شايب ووشه مكرمش كله تجاعيد. مستحيل يا رضا، الجرايب بتقول ان عنده 45 سنه بس. صدقني اني انا شلت جوزته على ايدي مع الرجاله، بس انت اللي مهتم قوي بالحكايه ده. هي كنت افكر سريعا في مغزى كلامه. هذا الثاني غريق اشيب اسمع عنه خلال يومين. الاول كان في جريده امس، واليوم يحدثني رضا عن الآخر. هل ثمت علاقة ما بين الرجلين؟ ما سر هذه الشيخوخة المبكرة؟ آخر سؤال يا رضا. انقطع الخط اللعين قبل أن أوجه سؤالي. لا يهم، لقد نسيته على كل حال. كنت أحترق بفضول لا يرتوي، فضول لمعرفة كل شيء قبل أن تعود الفتاة ليلا. على كل حال هي لن تجدني لأنني غير راغب في لقائها، بل أخشاه كالموت. سأمضي الليلة إذن في أي مكان، ربما في العناية المركزة جوار الكاهن الأخير الذي لم يشفى من غيبوبته بعد. لقد خدعتني براكسا مرارا، لكنني لن أدعها تخدعني خدعتها الأخيرة، إذ تزعم أن كل ما يحدث هو دعابة قامت بها فتيات مستهترات. إن في محاولتها إقناعي بذلك لمعنى خطيرا، هي لا تريد أن أصغي للشكوك المتزاحمة في ذاتي، هي تريد أن أكف عن البحث، هي تريد أن تعود لي هذه الليلة لتقول صافي لبن. فلماذا؟ فلأبتلع قرصا من المهدئات ولأواصل بحثي. في دليل الهاتف وجدت عددا لا بأس به من الأحمد عبد الرحمن، منهم صيدليان. هل أقدم أم أحجم؟ حتما سترد علي أرملة منكوبة أو أخ كليم أو أم ثكلة، ولن يقبل أحد أن يثرثر معي حول الفقيد والسبب الذي جعله يزور كفور داود. في النهاية استجمعت أشلاء شجاعتي وأدرت قرص الهاتف لأسمع صوت طفل يرفع السماعة ويهتف بحماس. ألو، طنط سناء جابت لي أرنب وبطة، وجده كان عندنا امبارح. أنباء هامة جدا. إن هذا الصغير يتمتع بحاسة إعلامية واضحة، ولو كان مزاجي رائقا لطلبت منه مزيدا من التفاصيل. وهنا سمعت صوتا رجوليا يزجره أن بس يا حمادة، هات التليفون ده. أفندم، دكتور أحمد عبد الرحمن موجود؟ مين عايزه؟ أنا قريب من كفور داود. المرحوم ملوش قرايب في كفور داود. ما تعملش نفسك مش عارف، سيبونا في حالنا بقى. إيه، مفيش وراكوا غيرنا؟ المهندس المجنون وبعدين المنحطة دي، الراجل مات بسببكم وكان أحسن الناس وراجل زي الفل. وضعت السماعة محمر الأذنين كأنما صفعت على قفاي. واضح أن هذا هو أخو أحمد عبد الرحمن أو أخو زوجته، وهو حانق بسبب حشد من المتطفلين كانوا يتدخلون في حياة أخيه، أحدهم مهندس مخبول وغانية، وأنا طبعا. نسيت أن أقول أيضا إن هذا يعني أن من طلبته هو أحمد عبد الرحمن المطلوب. أشعلت لفاف التبغ وجلست جوار الهاتف أفكر. لقد قدم لي الرجل بثورته كل ما أحتاج إليه من معلومات. أولا، هناك غانية وهي على علاقة بالفقيد. يمكن القول دون خطأ كبير أنه يتحدث عن براكسا، فهي كانت مع الفقيد حين حدث الحادث. ثانيا، هناك مهندس مخبول. هل يمكن أن يكون هو محمود أبو زيد؟ لما لا؟ جثتان شاب شعرهما وبدت عليهما علامات الشيخوخة، لابد أن هناك رابط بينهما. وتساءلت من هو الآخر الذي سقط مع محمود أبو زيد في الماء. لقد سقط أحمد عبد الرحمن مع براكسا في تلك البركة، فهل هو نفسه من سقط مع المهندس؟ إن الربط سهل، محمود أبو زيد ثم أحمد عبد الرحمن ثم براكسا. ما معنى هذا إذن؟ كأن هناك نوعا من الانتقال، شيئا ما قتل محمود أبو زيد غرقا ثم غادره إلى أحمد عبد الرحمن ثم قتله غرقا وغادره إلى براكسا. هل هذا ممكن؟ إنه يفوق الخيال لكنه منطقي أكثر من اللازم. لعل هذا يفسر شيخوخة المفاجئة التي تهاجم هؤلاء التعساء بعد موتهم، كأن الشيء الذي كان بهم يمتص شبابهم وحيويتهم قبل أن يغادرهم. قد يوحي هذا بتناسخ الأرواح، لكن هذا غير صحيح، لأن مبدأ التناسخ غير مقبول دينيا. الهندوك فقط يؤمنون بهذا المبدأ ويعتقدون أن الروح تنتقل من جسد إلى جسد بوفاة الأول، ولربما كان الجسد الثاني جسد حيوان وتكفر الروح عن خطاياها في الجسد الثاني. ويعتقدون أن هذه الدورة أبدية مقدارها 4320 مليون سنة، وهو ما يمثل يوما واحدا في عمر رب أربابهم الذي يبلغ عمره 150 يوما. ولهذا يحرقون الجسد ويلقون عظامه في نهر الجانج المقدس منبع الكوليرا الأول في العالم، ويصلون للمتوفي 10 أيام إلى أن تستقر روحه في جسد آخر بسلام. طبعا كلام وثني تأباه الأديان السماوية وغير وارد أصلا في تفسير ما يحدث، لكنني أقبل تفسيرا يقول إن هناك كيانا شيطانيا يمارس هذه اللعبة منذ فترة يعلمها الله وحده، وهذا الكائن يحوم حولي الآن في صورة حسناء اسمها براكسا. إلا أن الفضول لم يمنعني من البحث في مكتبي عن كتاب عن الأديان المقارنة، وجلست أراجع ما كتب عن التناسخ وخلافه، فلم أزدد إلا نفورا من الفكرة. رفعت رضا، في حاجة؟ لا مش في حاجة حصلت. انت كنت عايز تسألني على حاجة قبل ما الخط يقطع، فرجعت تاني كلمتك تاني. ابن حلال حقا يا رضا، لقد وفرت علي عناء معاودة الاتصال بالحاج تياب الحانق دائما. قل لي يا رضا، في واحد من كفور داود اسمه نجيب ومدفون هناك، دكتور أسنان سافر اليونان وتجوز يونانية. لا مظنش يا رفعت، مظنش. البلد ده هي مش جبت اللي حرامية، بس أني هحاول أتأكد وارجع أتصل بيك تاني. بس يعني هي الحكاية ده هي مهمة للدرجة دي؟ جدا يا رضا، ده موضوع نسب. والمصحف يا ألف نهار أبيض. كان هذا هو الحافز الوحيد الذي سيجعله يهتم بالأمر، فهو لن يعبأ شعرة بقضية براكسا والضوء الأحمر وخلافه، لكن موضوع النسب أمر جدير بالاهتمام. وضعت السماعة وشرعت أفكر في الخطوة التالية. كان الوقت قد فر مني بين التفكير والقراءة والمكالمات الهاتفية. بصعوبة تبينت أن الرؤية تزداد صعوبة، وبصعوبة تبينت أن الظلام قد بدأ يسفر عن وجهي المخيف. بصعوبة سمعت أذان المغرب من مسجد قريب، وبصعوبة أدركت أن قرص القمر يختلس النظر من خلف المباني في الأفق، كأنه يستوثق من أن الشمس قد رحلت حقا، لقد حان وقت الانصراف. وفتحت باب الشقة وكدت أغلقه خلفي، لولا أن تبينت شبحا يصعد درجات السلم نحوي في الغبشة، شبحا يرتدي فستانا وشعر رأسه طويل، وشممت رائحة الشانيل. لقد عادت براكسا كما وعدت، عادت وأنا غير مستعد للقائها. الليالي المقمرة عالم رائع، هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء الشنيعة التي يراها واسع الخيال. عشان كده أنا هرجع لك بكرة عشان أتأكد أنك مش متضايق مني. وصافي يا لبن. في هذه المرة لم أكن على استعداد للعب أدوار مهذبة، لا وقت لدي كي أكون رقيقا. أغلقت الباب بأعنف ما استطعت ووقفت ألهث خلفه للثوان، ثم أدرت المفتاح في القفل. كنت متوقع أنك هتبقى متضايق مني، بس مش للدرجة دي. وقال الذئب للحملان الصغيرة: افتحوا يا صغاري، أنا أمكم وقد عدت من السوق. نظر الحملان إلى قدم الذئب البيضاء التي نثر عليها الدقيق، وكاد أحدهم يفتح المزلاج، لكن أخاه هتف في فزع: لحظة، هذه ليست أمنا. كيف عرف ذلك؟ لا أذكر بالضبط، فقد عادت هذه القصة إلى ذاكرتي بعد 38 عاما ودون سابق إنذار. واضح يا دكتور رفعت أنك ما قبلتش اعتذاري. يا ريت تمشي، محدش عايزك هنا. ليه القسوة دي؟ ثم ساد الصمت هنيها، بعدها عاد صوتها. هل تخدعني أذناي أم أن صوتها صار أكثر خشونة وجدية وأقل دلالا؟ لا أدري، إن الإيحاء يلعب دورا هائلا في هذه المواقف. دكتور رفعت، وقت الهزار خلاص خلاص، احنا فاهمين بعض كويس. خليك عارف ان الباب ده مش هيحميك مني، كل أبواب الأرض مش هتحميك مني. بجد؟ أنت عارف كويس قوي إيه هو الرعب، وأنا أبقى الرعب في صورة إنسان، هطردك ورا كل باب، ورا كل حيطة، وتحت كل شباك، هتلاقيني تحت سريرك قبل ما تنام، وفي كل حلم بتحلمه، ومش هتهرب مني غير بالموت، الموت اللي تختاره بنفسك لنفسك. صدقني يا دكتور رفعت، مفيش قدامك غير إنك تفتح الباب وتسمع اللي بقولهولك. كانت صادقة، نبرات صوتها توحي بالصدق. يجب أن أواجه هذا الشيء، وإلا غدت حياتي كلها جحيما. أنا أعرف كيف سيفسد الرعب كل شيء، ولن أجد موضعا آمنا أذهب إليه بقية عمري. إنني أفضل الموت العاجل على الموت البطيء. سأفتح الباب وليكن ما يكون. كانت واقفة على مدخل الباب تبتسم في انتصار، وحين سمحت لها بالدخول ورأيت وجهها في ضوء الصالة، أدركت أن التجاعيد تزايدت في ملامحها، وأن خصلات عديدة من الشعر الأبيض غزت رأسها. دخلت إلى الصالة وجلست على أريكتها المعتادة، فجلست أمامها وأشعلت لفافة تبغ. واضح أن وقتك بقى ضيق. وناولتها لفافة تبغ أخرى وأشعلتها لها. قالت وهي تنفث الدخان وقد أرجعت رأسها للوراء كعادتها. بالضبط، عشان كده أنا جيت أعمل معاك اتفاق. وأنا دلوقتي بتكلم مع بنت ولا مع كائن؟ من سنين ما عرفش عددها وأنا بين البشر، روح تايها بتدور على مأوى. عشت في النرويج شوية، في زامبيا، المجر، وفي بلدكم الدافية دي جيتها بس من شهور. مرة كنت حداد، مرة برقص باليه، محارب في جيش هانيبال، فلاح في منغوليا، وفي مصر كنت مهندس، ودلوقتي طالبة أداب اسمها براكسا، وبكرة دكتور أمراض دم اسمه رفعت إسماعيل، مش كده؟ الصراحة أن أنت ذكي، أنا مضطر أسكن أجسام البشر، لكن الأجسام دي بتستهلك، لازم ألاقي جسم تاني بسرعة. عشان كده غرقت أحمد عبد الرحمن في النيل، وأخدت جسمه عشان البوليس يلاقي المهندس الغلبان محمود أبو زيد ميت. بالظبط كده، وكان في بنت اسمها براكسا، هي أول حد شاف أحمد عبد الرحمن وقت خروجه من المية، وساعتها بس عرفت إن الدور عليها بعد ما يخلص وقته. صاحبتها وحبيتها، والحسن الحظ إن أحمد كان وسيم، وأخدتها بالعربية لكفور داود، وهناك غرقت العربية في المية، ودي كانت آخر قصتي مع جسم أحمد وبدايتي مع براكسة. ودلوقتي براكسة خلص دورها وجد دور علي أنا؟ بالظبط كده. بس أنا بقى هتفق معاك اتفاق يا دكتور رفعت، لأنك أول واحد فهم السر في البلد دي. أنا كده كده لازم أخلص من براكسة، وده مش هيحصل غير لو غرقتها معاك، وتحت المية أقدر أسيب جسمها وأدخل جسمك، والناس هيلاقوها جثة غرقانة وباين عليها العجز، وإنت هتخرج من المية تدور على الضحية الجاية. والعرض بقى اللي بقدمهولك إنك تلاقي شخص مناسب يغرق مع براكسة، كبش فدا ليك يعني. فريدي هجمت عليك دلوقتي وكتفتك أو قتلتك. تهجم على مين؟ مش هتقدر، لأن براكسة أصلا ميتة من وقت ما العربية غرقت، وهي ميتة، هي عبارة عن جزمة بستخدمها للحركة، والميت ما تقدرش تقتله يا دكتور رفعت. وده طبعا غير ان انا ممكن اصوت بعالي وصوتي، وكل سكان العمارة يجوا يتفرجوا على دكتور رفعت وهو بيهجم على بنت ضعيفة. اظن انك ما تستحملش فضيحة زي دي يا دكتور رفعت، لان طبعا قصة الكائن هتبقى هلوسة ومحدش هيصدقها. يا له من موقف، لقد واجهت كل شيء، رأيت لوخ نس، وتسابقت مع الزومبي، وتصارعت مع العساس، واشتبكت مع نبات المكاسة، لكني للمرة الأولى في حياتي وأحلامي أجلس مع مسخ أناقشه بهذه البساطة والعقلانية. سألت الفتاة وأنا أشعل لفافة تبغ ثانية، أنت إيه بالضبط؟ أكيد قصدك أنت مين مش أنت إيه. أنا تقدر تقول كده كائن هلامي قدراته أنت ما تتخيلهاش. معرفش إمتى كانت بدايتي، بس أعتقد أني كنت موجود دايما، يمكن أكون جيت من كوكب تاني مع شهاب من الفضاء، ممكن أكون من الأرض، مش عارف، بس اللي عارفه ومتأكد منه اني هفضل اعمل اللي بعمله ده ليوم الدين. وليه كتبتلي الجواب ده؟ عشان لقيتك بدأت تفهم، ما كنتش عايزك تهرب مني قبل ما اعرف اغرقك. كتبتهولك كنوع من الاعتذار، يمكن اقدر اخليك تبطل شك، وساعتها كنا ممكن نخرج سوا، ومين عارف مش يمكن كنت طلبت منك خروج عن النيل تحللنا المشكلة دي. بس بيتهيالي ان دلوقتي صعب اقنعك تخرج معي، وانا بصراحة وقتي ضيق، علشان كده انا بقدم لك العرض ده. سؤال بس، انت متخيلة ان هروح لحد من الجيران واطلب منه يخرج معاك عشان تغرقيه؟ دي مشكلتك وانت اللي هتحلها. وضعت انا الاخر ساقا فوق ساق بحثا عن الاسترخاء، وقلت انا اشعل لفافة تبغ الثالثة في ربع ساعة. وايه اللي خليني اسمع كلامك؟ انا هسيبك تستهلكي الجسم ده وتفني، اما انا فمش هقرب للمية لمدة شهر على الاقل، وبكده كنت دقيت اخر مسمار في نعشك. هو انت فعلا بالسذاجة دي؟ مش فاهم. يعني انت متخيل ان قوة البنت دي دلوقتي زي ما هي بعد ما انا دخلت جسمها؟ انا لو عايز اشيلك كده زي العيال الصغيرة وغرقك في بانيو الحمام وانزل راس البنت معاك ويحصل التبادل، انا اقدر اعمل كده من غير مشاكل. طب ما تعمل كده من غير كل الرغي ده. انا مش عايز اقزيك، صعب عليا قوي ان ادمر كائن ذكي. نفس المنطق اللي بيخلي قتل الفرخة اسهل من قتل الكلب، مش كده؟ ايوه بالظبط كده. يا له من جنون، يصعب علي أن أصدق أن هذا الموقف وهذه الكلمات حقيقية. إن قصة رائعة تنضم إلى قائمة ذكرياتي الآن، بشرط أن لا تكون هي ذيل القائمة. في الواقع أنا قادر على الفرار، أستطيع في أي لحظة أن أركض للباب. المشكلة هي ما سيحدث بعد ذلك. سأظل أنتظر في أي لحظة أن تهاجمني أو يهاجمني هذا الكائن ويغمر وجهي في الماء. لن أجد الراحة أبدا في أي مكان. كلا، إنني أفضل أن ينتهي الأمر الآن وهنا. أمسكت بكتفي الأيسر وأصدرت أنينا مروعا، وارتميت على الأريكة محاولا أن أخترقها إلى الأعماق، وسقطت لفافة التبغ من يدي لتحرق السجادة. مالك في إيه؟ مالك؟ نوبة قلبية، كل الانفعال ده، أنا حموت. وقفت أمامي وجهها في الظل، الشك والحيرة في مسلكها. أعمل إيه؟ أنا مش عايزك تموت كده. الإقراص، النيتروجليسرين، أوضة النوم، أوضة النوم. طيب حاضر طيب. وسمعت صوت كعبيها يمضيان في شيء من الهرولة إلى هناك، وقبل أن تفهم هي ما حدث وذهبت إلى باب غرفة النوم وأغلقته خلفها. كان آخر ما رأيته وجهها المحملق الكريه يستدير نحوي حيث انحنت تفتش أدراج الكومودينو. لقد كان مفتاح حجرة النوم مثبتا في ثقب المفتاح من الخارج، وهي عادة عندي أن أغلقها كلما سافرت وأخذ المفتاح معي، وهكذا أدرت المفتاح في القفل وأغلقته. سمعت صوت زائرها، وسمعت قبضتيها الكاسحتين تدقان الباب مرارا. هو لا يعبأ بما يحدث لكفي براكس الرقيقتين حتى لو هشمهما تماما، لكني كنت واثقا بأن لجسد الفتاة إمكانات محدودة ولن تقدر أبدا على تهشيم الباب. طبعا هناك باب الشرفة وحتما ستفتحه، لكن الشرفة لا تقود لأية غرفة أخرى. عدت إلى الحمام ففتحت الصيدلية ودسست تحت لساني قرصا من النيتروجليسرين، فقد بدأ الألم يمزق صدري حقيقة لا تمثيلا. كانت النوبة الأولى خدعة راهنت فيها على أنها لن تتركني لأموت بهذه السهولة. كنت بحاجة إلى أن أسجنها بعض الوقت إلى أن أعرف ما أفعله بها، أما الآن فإن الانفعال قد أنهكني حقا، وأنا بحاجة إلى الراحة بعض الوقت قبل أن أذهب لأفعل الشيء المعتاد. أوقظ عزت طبعا. كان صوت ضربات الفتاة ومحاولات تهشيمها للباب شبيها بخنزير بري حبيس، ولقد هرعت إلى شقة عزت ومارست عمليات مماثلة مع بابه إلى أن فتح لي. بسم الله الرحمن الرحيم، معاد الرعب بتاع كل يوم. أنا حبستها في أوضة نوم يا عزت، حبستها. مين دي؟ يادي الغباء، البت طبعا. وليه عملت كده؟ شرعت أحكي له بأنفاس متلاحقة متهدجة ما كان بيني وبينها، لم يبدو علي أنه صدق حرفا، لكن الذعر على وجهه كان حقيقيا. وهتعمل معها إيه؟ هتبلغ البوليس؟ طبعا لا، محدش هيصدقنا. أنا هفتح شيش البلكونة أول ما الشمس تطلع، فالنور يملى الأوضة. الكائن ده بيظهر بالليل بس وبيهرب قبل الفجر. وده يعني معناه إن ضوء الشمس هيدمره؟ لازم نجرب. وهنفتح شيش البلكونة إزاي وهي جوه الأوضة؟ عشان كده عايزك تيجي معايا، هندخل الأوضة سوا، واحد فينا يعطلها والتاني يفتح الشيش ونجرها للبلكونة. بس هي بتقول إنها قوية يا رفعت. ما أعتقدش إنها هتبقى أقوى من رجلين، حتى لو كان رجلين دول هم أنا وأنت. ومشى معي إلى شقتي وقد بدا علي الاقتناع. سيمضي الليل معي ثم ننفذ معا في الصباح ما أسمعناه. وعلى باب الشقة لاحظت شيئا غريبا. عزت، صوت الخبط اختفى. وفيها ايه؟ اكيد تعبت. ما اعتقدش، دي اكيد مستنية. وتناوت في حذر من باب الغرفة وأدركت محاولا أن أسمع أفضل. ثم بعد هنيها مددت يدي إلى المفتاح. استنى، يمكن دي تكون خدعة، وأول ما نفتح الباب تخرج زي النمر المحبوس وتفترسنا وتاكلنا. من يدري، وربما كانت في الشرفة تبحث عن وسيلة للفرار، وعندئذ لن يكون من الحكمة أن ندخل خلفها. تراجعت يدي إلى جواري وهززت رأسي. نستنى للشروق. نستنى. وهكذا يا رفاق جلست مع عزت في الصالة، نرمق الباب الموصد في توجس وننتظر قدوم الشمس. الجزء التالي ليس من مذكرات الدكتور رفعت إسماعيل. كان شريف الغمري شابا كأي شاب آخر، يأكل جيدا ويشرب جيدا وينام جيدا، ويشاهد السينما ويستمع إلى أغاني عبد الحليم حافظ. كان يتمنى أن يتذوق هذا الإكسير السحري المسمى بالحب، الإكسير الذي يتحدث عنه الجميع في الشعر والأفلام والأغاني. الجرثومة التي وجدت وسطها الحيوية الملائم في أغاني عبد الحليم وسواه. كان في 25 من العمر، معدوم التجارب، له تلك الملامح الدقيقة السمراء التي ورثها الشاب المصري من جده الفرعوني. وفي تلك الليلة كان قد أمضى أمسية أطول من اللازم مع أحد أصدقائه من سكان الدقي، يلعبان الشطرنج ويثرثران عن الفتيات، وكلاهما يعرف أن الآخر كاذب مدع، لكنهما لم يتهم بعضهما البعض بشيء. إنها الثانية بعد منتصف الليل، وهو يمشي في شارع الترعة يفكر في السبب الذي جعلهم يسمونه بهذا الاسم في هذا الحي الراقي. هل كانت هناك ترعة هنا مثلا؟ وهنا حدث شيء مروع. رأى شيئا أبيض يهوي من إحدى شرفات العمارة التي تبعد 10 أمتار عن موضعه، شيئا له ثقل وطاقة وضع فلا يمكن أن يكون مجرد ملاءة. وسمع صوت الارتطام بالإسفلت فسقط قلبه عند قدميه. إن ضوء القمر يفترش الشارع كله والرؤية لا بأس بها. هرع نحو الشيء الأبيض ووقف يتأمله، فأدرك أنه يرى فتاة ترتدي ثوبا أبيض مكومة فوق الإسفلت، كأنه لم تعد في جسدها عظمة سليمة واحدة. ماذا يفعل؟ يصرخ؟ يفر؟ يطلب الشرطة؟ لكن الفتاة تحركت ببطء، تحركت ثم إذا بها تجلس أمام عينيه المذهولتين. كانت بارعة الجمال، منهكة مبعثرة لكنها بارعة الجمال. ورآها تنظر نحوه فانحنى جوارها يتساءل متلعثما. انت كويسة؟ هزت رأسها نعم، ثم مدت يدها له كي يعاونها على النهوض. مستحيل، كيف تظل سالمة بعد سقطة كهذه؟ انت كويسة؟ انت وقعت من فوق. مرة اخرى ترفع عينيها نحوه. حاولت انتحر عشان ما حدش بيحبني. بس ليه وازاي؟ وشرعت تحكي له وهي مستندة إلى كتفه قصتها الطويلة مع حب فاشل، أدركت معه أنه لا أمان لرجل، وطلبت منه أن يساعدها على الابتعاد عن هذا المكان. في الساعات المقبلة ستنمو علاقة حب سريعة بين شريف والفتاة التي سيعرف أن اسمها براكسا، علاقة حب طالما تاقت لها نفسه الظمأ إلى الحب كالصحراء، ولسوف تدعوه الفتاة إلى نزهة نيلية هادئة عندما يأتي المساء ويعانق القمر صفحة الماء، ولسوف يقبل شريف في حماس هذه النزهة التي داعبت أحلامه دهرا. كل هذا سيحدث فيما بعد، أما الآن فهما يبتعدان ببطء عن مكان الحادث، وشريف ما زال يتساءل عن كيفية نجاتها من سقطة كهذه، لكنه قال لنفسه إن الأحمق فقط هو من يضيع الوقت في هذه الأسئلة التافهة. إن الليالي المقمرة عالم ساحر، هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء الشنيعة التي يراها واسعو الخيال، وللأسف لم يكن شريف الغمري من هؤلاء. في الصباح اقتحمت أنا وعزة الغرفة مهيئين لمواجهة مسخ هائج كالبركان، لكننا لم نجد أحدا بالداخل. دخلنا الشرفة التي كانت مفتوحة فلم نجد الفتاة، لقد طار العصفور، ولكن كيف؟ لفت عزة نظري إلى قطعة ممزقة من ثوب أبيض تعلقت بسور الشرفة، وإلى حذاء أبيض دقيق ملقا على الأسفلت أسفل البناية. عندئذ فهمت أنها قفزت من هناك مفضلة الانتحار على مواجهة النهار بكل احتمالاته المفزعة بالنسبة لها. من هي براكسا؟ من هم أهلها؟ كيف لم تعد إليهم كل هذه الفترة؟ أنا واثق من أن صورتها تتصدر إحدى نشرات خرج ولم يعد في مكان ما، وبالتأكيد لها اسم آخر حقيقي لا نعرفه. دق جرس الهاتف فرفعت السماعة لأسمع رضا يصرخ: ها رفعت، بقولك إيه، مش في دكاترة أسنان من كفر داوود، ومفيش حد اسمه نجيب في البلد كله، أنا متأكد. رفعت، دول بيضحكوا عليك، بيضحكوا عليك يابا. أنا عارف يا رضا، كتر خيرك. بقولك إيه يا رفعت، مش تتقدم للبيت دي، ابعد عنها، الجواز مش فيه هزار يا رفعت. على الرغم مني ابتسمت وشاكرته ووضعت السماعة. لم تعد براكسا قط، ولم أرها أو أسمع عنها. هناك تفاصيل عديدة تفوت الصحف وتفوتني. كنت أتوقع أن أقرأ خبر العثور على جثة فتاة غريقة شاب شعرها، لكني لم أقرأ خبرا كهذا، ربما لأنهم لم يعثروا عليها قط. أنا أعرف أن هذا الكائن يبحث عن وقود دائم من الأجساد البشرية، فهل هو ما زال في مصر أم رحل بعيدا عنها إلى سيبيريا أو تيمبوكتو أو أي بلد ناء آخر؟ هل سيعود لي مرة أخرى؟ إن هذا الاحتمال لم يعد يفزعني، فأنا اليوم في 70 من عمري، ولا يمكن القول إن موتي الآن هو خسارة لأحد حتى أنا. لكنني في سن الأربعينيات كنت أرتجف فرقا في كل ليلة أسمع فيها صوت كعبي أنثى على سلم داري. وبالطبع لم أستطع أن أعود إلى موضوع هينتشو كان قبل أسبوع كامل استرجعت فيه روعي ورباطة جأشي. إن الليالي المقمرة عالم ساحر، هذا بالطبع إذا ما تغاضينا عن الأشياء المفزعة التي يراها واسع الخيال. ولم أكن أعلم أنني واسع الخيال إلى هذا الحد. لقد كانت قصة الليلة كابوسية إلى حد ما، وإنني لا أستميحكم العذر، لكن قصة الليلة القادمة لن تقلق تامة عن هذه، فهي تلعب حول تيمة الرعب من المعارف، تيمة البارانويا الخالدة، لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.